طيب سلام لكل الموجودين في الروم. اولا اشكركم لاستضافتنا لهذه المناظره، وطبعا دي مش المناظره الاولى، ممكن اكون عملتها في الغرفه وان شاء الله مش هتكون المناظره الاخيره. اتمنى انها تكون المناظره على مستوى الغرفه الراقيه، واتمنى ان ما فيش اي حد زي ما الاستاذ سلام علق ان هو يعلق على التكس، محدش ينزل نفوذ غير نفوذ اللي هو مطلوبه منه. ولن اشكر الاستاذه روبا قروار، اشكر الاونر عاطف كريم، وكنت طبعا اتمنى ان انا اعمل نظره مع روبا قروار، ولكن الحمد لله ربنا اشاء وهنعمل المناظره. اشكركم احبائي، وخذوا مني احلى ورده لكل الموجودين في الروم المسلمين والمسيحيين. تفضل اسمع حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا سلام. نحن نشكرك ونشكر يعني رقة مشاعرك، وأهلا وسهلا بك، ونحمد الله أنه قد أعطاك شرف مناظرة أختنا ربع قوار. أهلا وسهلا بك يا سلام. أختنا ربع قوار حاج إسماعيل إن شاء الله، أختنا الفاضلة ربع قوار إسماعيل إن شاء الله. أهلا وسهلا بك أختنا، مع حضرتك المايك برضه هديك المايك ومعاكي تشانس دقيقتين تسلم علينا وترحبي بالغرفة واللي في الغرفة والضيوف. اهلا وسهلا بيك اختنا ربا، اتفضلي مع حضرتك المايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله اجمعين من اول لجنه الى اخر لجنه في هذه الغرفه الكريمه. انا كان مبسوط ان اكون معكم، واشكر السيد ابرام لتلبيه الدعوه في المناظره في موضوع رؤيه يوحنا اللاهوتي. وقد اعطيت عنوان لهذه المحاضره اسمها احذروا فانه قادم، يتحدث عن المسيح الدجال بانه قادم لا محاله، ويجب ان نحذر ايضا من فتنه. اريد فقط ان اقول شيء واحد، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قبل موته قال صلى الله عليه وسلم: بعثت انا والساعة كهاتين، ويشير الى السبابة والوسطى. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت في نسم الساعة، رواه الحاكم. وقال الالباني صحيح في صحيح الجامع: ونسم الساعة هو من النسم، اي اول هبوب الريح الضعيفة، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، وانما بعده القيامة. وأيضا من علامات الساعة هو موته صلى الله عليه وسلم، حيث أنه عدد ستا بين ومنها قال موتي في البخاري. فكان موته صلى الله عليه وسلم أول أمر دهم الإسلام، وكانت هذه أول علامات الساعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصينا من أن يعيدنا من فتنة المسيح الدجال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذه المناظرة، وأن يجري على لساننا الحق. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله أختنا أبو قوار. أهلا وسهلا بكم يا شباب، أهلا وسهلا بكم جميعا في غرفتكم محمد رسول الله. فلنبدأ على بركة الله، وكما علمنا في إسلامنا كل من يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الوقت انت وجفت ان شاء الله، انت وجفت ان شاء الله يا عبد الرحمن. كل من يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. فنحن من باب الاكرام الضيف نقدم الاستاذ ابراهيم. المداخله الاولى استاذ ابراهيم حقيقه الدين. طب ماشي خلاص، يبقى حسب اتفاق المتناظرين اختنا الفاضله رضا قوار ستبدا لانها صاحبه الطرح. صح كده اختنا؟ انها صاحبه الطرح، فهي التي تبدا بطرح فكرتها على الاستاذ ابراهيم. مع المداخله الاولى اختنا الفاضله ربع عوار ومدتها 10 دقائق. تفضلي اختنا على بركه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. راح نكتب اليوم قانون المناظره، وسابدا انا في المناظره حتى يرد علي الاستاذ ابراهيم من وجهه نظره المسيحيه. أول ما يبدأ به سفر الرؤيا الاعتراف أن المسيح ليس الله، فخلينا ننزل على رؤيا 1:1، رؤيا الإصحاح الأول والعدد الأول. يقول: إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله. إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله. من الذي أعطى هذا السلطان للمسيح؟ هو الله سبحانه وتعالى. فسبحان الله، نجد أن صفر رؤية في أول نص هو يوحد الله، وبكل بساطة يقول أن المسيح ليس هو الله. أيضا إذا إحنا فتحنا على رؤية 1-4، رؤية 1-4 يقول: يوحنا إلى السبع كنائس التي في آسيا، نعمة لكم وسلام من الكائن والذي يكون، عفوا، من الكائن والذي كان والذي يأتي، ومن السبعة الأرواح التي أمام العرش، ومن يأتي. والكائن هو ليس يسوع المسيح. أول شيء، الكائن والذي كان والذي يأتي هي ترجمة لكلمة يهوى. يهوى في العهد القديم أي معنى الذي كان والذي يكون والذي سيأتي. أما يسوع المسيح فهو كان الشاهد الأمين وليس هو الله. ثانيا، إذا فتحنا أيضا إلى في رؤية 4-8، رؤية 4-8 يقول: والأربع الحيوانات لكل واحد منها ستة أجنحة حولها، ومن داخل مملوء عيونا، ولا تزال نهارا وليلا قائلة: قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. أيضا إذا فتحنا على رؤية 6-16، رؤية 6-16، وهم يقولون للجبال والصخور: اسقطوا علينا واخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف. فإذا الجالس على العرش والخروف هما ليس نفس الشخص. الجالس على العرش هو الله سبحانه وتعالى الذي استوى على العرش، أما الخروف فهو رمز للمسيح في رؤية يوحنا اللاهوتي. أيضا في رؤية 10-6، رؤية 10-6، وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين الذي خلق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه، أن لا يكون زمان بعد. فإذا بالحي إلى أبد الآبدين هو الخالق وتعالى. أيضا في رؤية 19-10، رؤية 19-10، وإن شاء الله رح أقسم بسرعة: فخرجت أمام رجليه لأسجد له، يقول يوحنا، فخرجت أمام رجليه لأسجد له، فقال لي: انظر لا تفعل، أنا عبد معك ومع إخوتك الذين عندهم شهادة يسوع. اسجد لله، فإن شهادة يسوع هي روح النبوة. اسجد لله، فإن شهادة يسوع هي روح النبوة. فهذا يدل أيضا، وهذا دليل، ليس هو الله المستحق العبادة، وإنما هناك الله، هناك الواحد الصمد الذي لا إله. أريد أن أسأل الآن أبرام، أريد أن أسأل الآن أبرام، في سفر الرؤيا يقول أن الله له سبعة أرواح، أن الله له سبعة أرواح، وموجودة في رؤيا 1-4، رؤيا 1-4، كواكب غير السبعة مناير اللي حنتكلم فيها في المداخلة الثانية. فأرجو منك أنك تعطيني دليل أن السبعة أرواح هي نفسها الله. واحدة كما يقول المسيح في يوحنا 4-24، يوحنا 4-24، يرث النظر النص: الله روح، والذين يسجدون له فبالروح الحق ينبغي أن يسجدوا. الروح واحد، يعني هو هنا قال أن الله روح، أي أن روح واحد. أم ثلاثة كما يقول يوحنا في رسالة يوحنا الأولى 5-7، رسالة يوحنا الأولى 5-7 يقول: فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة: الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم الله. سبعة أرواح أم روح واحدة أم ثلاثة؟ أرجو أنك تجاوبني على سؤالي، ورح أدخر هذول 4 دقائق ونصف إلى المداخلة الثانية. بارك الله فيكم والسلام عليكم. لا، ممنوع، ما فيش الدخال، يجب أن تكمل المداخلة. إذا نهيت المداخلة على هذه الدقائق كأنك أخذت المداخلة كاملة، فيجب أن تكمل أو أنه تتوقيهم، وهذا مطبق على الأستاذ إبراهيم. تكتفي هنا. طيب، ممتاز جدا. استاذ ابراهيم، تفضل لك على 6 دقائق. اخي سلام، انا اسف، تفضل معك المايك. اخي سلام، هو اخونا سلام كان فاصل لاشكال دخل الان. هذا هو شرط الوحده، من 10 دقائق لا تستطيع ان تدخر 9 دقائق الى المداخله التي بعدها. تذهب عنك تسع دقائق كاملة والأخت ربع قوار كذلك. فإذا أحببت أن تكني لأختي تعطيك لي طيب جميل ممتاز. تفضل أستاذ أخي سلامة وأقدم ضيفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله حبيبي. كلمة أسف جدا يكون عندي قطاع في الرام الثاني إن شاء الله. أستاذ إبراهيم اسمعني زي ما قال أخونا عبد الكريم الأخوان المتناظر اللي ينهي مناخرته في أول وقت اللي خطوط عملنا في مداخلة أخرى. أستاذ أستاذ إبراهيم معك المايك والمداخلة الأولى مدتها 10 دقائق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب أولا هذا الإسم الله القدس إله الواحد أمين. لو في صوت كده اكتبوا لي رقم واحد. لو في صوت في الروم اكتبوا لي رقم واحد. اشكركم احبائي من الاستاذ ربع قرار اتفق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دلوقتي اخونا واخوات اول ربنا بس في شخص استاذ ابراهيم ثاني. استاذ ابراهيم استاذ ابراهيم حضرتك ثاني انا بجد حصل عندي قطاع ولا حاجه. استاذ ابراهيم طب استاذ ابراهيم ثاني ابراهيم موجود بتاعي موجود موجود. طب استاذ ابراهيم حضرتك ثاني ان شاء الله. استاذ ابراهيم لسه محترم ابراهيم اسمعني حياكم الله جميعا. استاذ اتفضل معاك المايك حسب حضرتك صورتك من المايك مايك سؤال لحضرتك. اتفضل معاك المايك استاذ يسمع منك وكل مداخلاتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالطبع اشكرك عزيزي الشيخ سلام ارجو كده يكون كيس واضح ارجو كده يكون الصوت واضح. طيب انا عملت من دراستي وعملت المقدمه بتاعتي لدراسه لاهوت الاستاذه ربع قرار عن هذا اللاهوت وانا قلت الاسئله اللي سالتها في الدكتور رؤيا الصباح الاول. لا في صوت حضراتكم متلخبطون عشان لو سمحتوا في صوت اعتقد في ناس بتكتب اثنين وفي ناس بتكتب واحد. على ما يبدو ان حضرتها انا بقول لها راجعي دراسه اللاهوت مره اخرى لان لو جبت طفل من مدارس الاحد سوف يجيب على هذه الاسئله. على ما يبدو ان حضرتك لا تدرس اللاهوت ولا تعلم اي شيء عن اللاهوت. اتكلمت عن مجيء السيد المسيح وقلت ليس هو الكائن والذي كان والذي ياتي. صح 3 و4 مملوءه في سفر الرؤيا واشهرها سفر الرؤيا 22 حضرتك. اشهرها سفر الرؤيا 22 وبعد ما تخلص بعد 16 يقول انا يسوع المسيح ارسل ملاكي ليكلمكم كل هذه الامور. هنا بيقول لك الذي كان اي الازلي. انا الكائن منذ الازل اي البدايه الذي ياتي البدايه دائمه للابد وسياتي للدينونه وسياتي للدينونه والسيد المسيح اسرائيل. الاب لا يدين احد بل اعطى الاسم كل دينونه. حضرتك لما الكتاب بيقول الذي كان والذي ياتي بتقولي ليس هو سيد المسيح دي مش صفاته. تقدر تقولي لي حضرتك ان هو الله غير سيد المسيح؟ هل الله هو الذي ياتي؟ هقول لحضرتك اتي من الدليل والبرهان بل الذي ياتي هو سيد المسيح وانت تعترفين بهذا من كتبك انت مش من كتبي انا لوحدك. إذا الكائن والذي كان والذي يأتي هو سيد المسيح وهذا إشارة إلى الأبدية الأزل. كلمت أيضا عن 7 أرواح عن 7 أرواح. هنا المفسر بيقول إيه؟ هناك رأينا ولهم أن 7 أرواح وغيره من الملائكة. إذا هم 7 أرواح 7 ملائكة على حضرتك. ونرى ثانيا أن هذا الصفات لعمل أسرار وهو الذي يعصي ثمار وموهبة وهو يعمل كل شيء للكنيسة ويقودها ويبكتها ويعلمها ويذكرها ويغبرها كل ما هو للمسيح. يبقى إذا عن 7 أرواح حضرتك اللي أنت بتتكلم عليهم أو بتتكلم عليهم عنا في بداية السفرة هم 7 ملائكة هم 7 ملائكة. اتكلمت لحضرتك واخطات في الاصحاح قلت اصحاح 6 لا حضرتك انا بذكرك هو اصحاح 7. اصحاح 7 الجالس على العرش هو اصحاح 7 وعدد 9 ويسجدون امام الجالس على العرش وامام الخلق. وهنا الواو حضرتك ما هياش واو انفصال ولكنها حضرتك واو العطف. لو حضرتك تتفهم فمليكي لغة عربية فهي ليس واو انفصال. اخي كان الكلام طبعا هو نفسه ودي انا هربت هارب لأحد القديد تمام فعدد تفعى هنا بيقول لك وبعد هذا نظرت وإذ جمع كثيرون لم يستطيع أحد أن يعدهم من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة واقفين أمام العرش وأمام الخروف متسربين بثياب كيد وثيابهم من ذعة وكيد وهم يصرخون بصوت عظيم قائلين الخلاص إلهنا الثالث على العرش وللخالق مين لا يصرخه يجميع الشعوب والأمم نزل حضرتك دانيال الاصحاح 7 وعدد 13 و14 دانيال اتكلم عن سفر الرؤيا حضرتك دانيال 7:13 و14 كنت ارى رؤيا الليل واذ مع سحاب السماء واذ مع مثل ابن انسان اتي وجاء الى قديم الايام وقدموه وقربوه فاعطي سلطانا وملكا وملكوتا لتتعبد له الشعوب والامم والالسنه سلطانه سلطان ابدي ما لا يزول وملكوته لا ينقص فاذا الذين تتعبد له الامم والشعوب الذي تكلم عنه سفر الرؤيا يصرخون بصوت عظيم قائلين المجد لالهنا الجالس على العرش وللخروف هذا هو ابن الانسان الذي تكلم عنه اشعياء الذي تكلم عنه دانيال في اصحاح 7:13 و14 حضرتك ليه بيذكر الجالس على العرش وبيذكر الخروف طب كان الجالس على العرش غير الخروف حضرتك لا نحن نكمل الاصحاح حضرتك ونشوف من الذي جالس على العرش ايضا عدد 11 يقول وجمع الملائكه كانوا واقفين حول العرش والشيوخ والحيوانات الاربعه وقروا امام العرش على وجههم وسجدوا لله قائلين امين البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإله لا إلى الأبد أمين فأجاب واحد من الشيوخ قائلا لهؤلاء المتسربلين بالثياب من هم ومن أين أتوا فقلت له يا سيد أنت تعلم فقال لهؤلاء الذين أتوا من الضيق العظيم وقد غسلهم بالثياب وابيضوا ثيابهم من دم الخروف لذلك هم امام العرش فالله يخدمونه ليلا ونهارا والجالس على العرش يحل فوقهم لكن يجعون وبعد ولن يعطشون بعد ولا ترتفع الشمس ولا شيء من البحر لان الخروف الذي في وسط العرش يرعى اعتقد بكم بلا حضرتك من الذي هو في وسط العرش الخروف الذي هو في وسط العرش يبقى حضرتك تراجعي لاهوتك اللي انت بتدركيه تراجعي مقارنتك بين اللاهوتيات وانت بتقول ان انت درت لاهوت والاصحاح نفسه بيكمل ليه بتاخدي اصلا من الاصحاح وبتكتبي بيه زي الحنان الزاجل وما بتكمليش بقيه الاصحاح ما هو بيقول لك يسجدون امام والخروف الذي هو الامام الذي وسط العرش يرعاهم من الذي وسط العرش إذا الواو هي واو عطف وليس واو انفصال حضرتك المفروض تدرس اللغة العربية الأول وبعدين تقارن بين والخروف وتقارن ما بين الرسلة الأولى من الأستاذة سؤال لها حضرتها أن نحن نتكلم عن الأيام الأخيرة ونتكلم عن مجيء المسيح الدجال حضرتك تقدر تقولي لي ما هي العلامات التي يأتي بها السيد المسيح؟ هل يولد من عذراء؟ هل يولد مرة أخرى؟ هل يأتي على سحاب السماء؟ يبقى حضرتك تردي لي من عندك لأن المقارنة هنا لدين الأديان وده اتصال بين المدين في الأيام الأخيرة كيف يأتي المسيح وكيف نعرف أنه يأتي المسيح؟ تفضلوا المايك معكم. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا في غرفة أهل السنة والجماعة يا حي الله يا هنا بالربع حي الله أهل السنة والجماعة وأهلا وسهلا بالضيوف المسيحيين في صوت بالغرفة. طيب الآن قضنا ربع قوار ألخص لك المداخلة وهذا من حقي أنا كمدير حوار. الرجل يقول باختصار شديد أن السبعة أرواح التي أمام العرش هي سبعة ملائكة تمام؟ نعم ما ثاني مثلا يقول لك ان الواو ليست واو العصر الواو المغايرة في هذا النص اللي هو انه السيد المسيح في وسط العرش يرعاهم. جميل. ولكن رؤية يوحنا اللاهوتي 5:6 و5:7 يقول ان المسيح فأتى واخذ الصفر من يمين الجالس على العرش. جميل. يعني المسيح ليس هو الله، ليس هو اللي جالس على العرش، هو جاء واخذ الصفر من وين؟ من يمين الله الاب. بس هذا هو. تفضل يا اختي، هاي ملخص مشاركة الاستاذ دقائق. تمام. اوكي. أول شيء، ما هو دليلك أن السبعة أرواح هي السبعة ملائكة؟ أنا عندي تفسير آخر للسبعة أرواح. سبعة أرواح أنا أعتقد أنه هي الله نفسها، لأن حسب ما أنت قلت لي أن السبعة أرواح هي سبعة عدد الكمال، فإذا يجب أن يكون الله كامل، فعشان هيك لازم يكون عنده سبع أرواح. هذه أولا إذا كان الله روح. ثانيا بتقول لي ان هذه الارواح هي التي تعطي الثمار والموهبة، ولكن انا عندي دليل ان ثمار الروح والمواهب هي ليست سبعة وانما تسعة. هنفتح على غلاطية 5:22-23، غلاطية 5:22-23، وان كما الرزق هو محبة واحد، فرح 2، سلام 3، طول انا 4، نصف 5، صلاح 6، ايمان 7، وداعة 8، تعطف. بتقول ان الملاك روح، ولكن انا ساثبت لك ان الملاك هو ليس من روح الله وانما هو مخلوق، والدليل على ذلك هو حزقيال 1:19-20، حزقيال 1:19-20. فإذا سارت الحيوانات سارت البكرات بجانبها، وإذا ارتفعت الحيوانات على الأرض ارتفعت البكرات، إلى حيث تكون الروح لتسير يسيرون إلى حيث الروح لتسير، والبكرات ترتفع معها. ليه؟ لأن الروح في البكرات أو لأن روح الحيوانات كانت في البكرات. فإذا الروح هي ليست نفسها الحيوانات أو الملائكة، لأن يشبه أيضا الملائكة بالحيوانات حسب ما هو موجود في رؤية يوحنا، حسب ما هو موجود أستاذي الفاضل الضام. ثانيا خلينا نرجع على موضوع الخروف الذي في وسط العرش، ليس الذي في وسط العرش تقول أنه هو الله. طب أنا حسيت لك أنه هو ليس الله، فهو ليس الله الكائن والذي يكون والذي سيكون. نفتح على رؤية 21:22، رؤية 21:22، بحكي عن السماء الجديدة والأرض الجديدة. احنا وصلنا إلى آخر الإصحاح. ولا مرة فيها هيكلا، لأن الرب الله القادر على كل شيء هو الله القادر على كل شيء هو والخروف هيكلها. لم أرى فيها هيكلا، لأن الرب الله القادر على كل شيء هو والخروف هيكلها. فإذا الرب القادر على كل شيء ليس هو الخروف. ثانيا نيجي على 23، رؤية 21:23، والخروف سراجها أو سراجها. فإذا مجد الله شيء اللي هو الله، والخروف هو شيء آخر، بس هي. فإذا ما تقوليش إن الواو هي معطوفة بمعنى إنه هي نفسها إلى آخره، لا هو مش نفسها. المعية بين الواو والخروف بمعنى آخر إن هم اثنين. لما أحكي أنا الكرسي والطاولة، هل معنى الكرسي هو نفس الطاولة؟ طبعا المعنى مختلف تماما. طيب نيجي على رؤية 1:7، رؤية 1:7، هنشوف إيش بتكلم الكتاب المقدس. بيقول هو ذا يأتي مع السحاب وتكنبره كل عين والذين تعالوه وينوح عليه جميع قبائل الأرض. نعم آمين نقطة. أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي يكون الذي كان والذي يأتي القادر على كل شيء. يهوى يقول بصيغة المتكلم الألف والياء البداية والنهاية، يقول أنا الكائن والذي كان والذي يأتي القادر على كل شيء. اما المسيح يوحنا بيتكلم عن المسيح بصيغة الغائب. تلاحظ الاختلاف ايضا في الطرح. المسيح هو ده يأتي على الصحاب الذين تعانوهم المسيحيين. فاذا هو ده وانا مختلفين تماما، مش هم نفس الشخص. هو ده يأتي مع الصحاب بعدين نعم امين. وعادة في الكتاب المقدس ان كان في المزامير او في التوراة او في الانجيل الثلاثة لما يقول لك نعم امين نقطة بخلص الله، معناها بدها تخلص الباراجراف، تخلص الفقرة وتبدأ موضوع جديد. لما يقول لك هو ده يأتي مع الصحاب وستنظره كل عين والذين تعانوه وينح عليه جميع قبائل الأرض نعم امين، يتكلم فقط عما يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي القادر على كل شيء، هو ايضا شخص اخر. فاذا هو ده يأتي المسيح اللي هو الخروج يختلف تماما عن يهوى. ولا تستطيع ان تقول ان الكائن والذي كان والذي يأتي هو نفسه الذي رح يجي في السحاب. طبعا سيموح عليه المسيحيون الذين قال له المسيح، وانت واحد منهم يا ابرام اذا انت حدلت تقول ان المسيح هو الله، لانه لا يوجد هناك اي دليل ان المسيح قال عن نفسه انا الله. وستنوح عندما ترى المسيح قادما من مع السحاب، يعني سبحان الله لانك تطعنه. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة المائدة 116، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق، ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب. المسيح عمره ما قال عن نفسه انا الله، عمره ما قال له نفسه، لا في الرؤيا يوحنا اللاهوتي ولا في حتى الاناجيل الاربع، واتحداك في ذلك. انت هنا وارجو منك انك انت توضح لي موضوع الثمار الموهبة وموضوع السبعة ارواح، لان لحد الان لم اجد منك اي جواب مقنع ان السبعة ارواح هي الملائكة ولا يوجد دليل على ذلك. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في المداخل القادم ان شاء الله رح نبدأ بالسبع كنائس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي الله اختنا ربك عوار. بارك الله فيك استاذ ابرام، اسمعني ان شاء الله. استاذ ابرام اسمعني ان شاء الله. في صوت يا اخوان ما شاء الله، ربنا يبارك فيكم. في صوت يا احبه اسمعوني ان شاء الله. طيب استاذ ابراهيم اسمعني. استاذ ابراهيم مع حضرتك المايك والمداخله. كام ثانيه استاذ يا اخوان ولا ايه؟ الثالثه دي ولا الثانيه؟ لا الثالثه على ما اعتقد يعني. استاذ ابراهيم معاك المايك، نسمع منك معاك المداخله في 10 دقائق. ثانيه؟ طيب ماشي ثانيه. معاك المداخله الثانيه 10 دقائق، نسمع منك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب اشكرك عزيزي. اولا انا سألت الاستاذ سؤال ما رددتش عليه، وانا هسيب السؤال بتاع معلق برضه واكرره تاني في فترة المداخلة. كيف حضرتك تؤمني ان المسيح سيأتي؟ هل سيأتي على السحاب من كتابك ام سيأتي يلد امرأة تلده مرة اخرى، ام كيف مجيء سيد المسيح؟ اشوف مسموح عزيزي. حضرتك اكتشفت من الرؤية 21 وقلت ليس هو الذي يتكلم بل شخص آخر. لا حضرتك هنا بيتكلم بيقول لك انا اعطي عطشا من ينبوع المياه الحية. ينبوع المياه الحية هو اشارة للروح القدس، وهذا هو نفس ما قاله السيد المسيح للسامرية في إصحاح 4 لعدد 10. أعتقد النص ده ضرب كل ما أستطع عرض الحائط. يوحنا الإصحاح 4 وعدد 10. تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطني لأشرب وتطلبين أنت منهم فأعطاك مياه حية. ده الاصحاح 21 اللي حضرتك بتتكلم عنه. اما سألتين السؤال الاول وقلت حضرتك انت جايب الكلام بتاعك ده منين، انت اللي جايب كلامك وجايبه من انطونيوس سيكس. حضرتك تفسير ولا ما المسيح، انت بقى جايب تفسيراتك منين؟ هتيجي تفسير اسم واحد على من العلماء اللي انت بتتكلم عنه. ام اذا تكلمت عن مجد الله ليس هو المسيح مجد الله، اخطأت يا سيدتي بالدليل والبرهان، اخطأ ان المسيح هو مجد الله كما قال عنه الكتاب. صحوا معايا ثالث ما علمنا بولس الى اهل الفلبي الاصحاح 2 ابتداء من عدد 6 الى عدد 11، ابتداء من عدد 6 الى عدد 11. الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب كيف أن يكون معادلا لله، أخلى نفسه آثما من صورة عبد، صار في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب، لذلك رفعه الله وأعطاه اسم فوق كل اسم يتسلو باسم المسيح، كل رب من السماء على الأرض ومن تحت الأرض. عدد 11 بيقول إيه؟ ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. حضرتك بتتكلم عن إيه؟ النصوص واضحة وصريحة أمام حضرتك. النصوص هنا قطع. اعتقد ان حضرتك هنا الكتاب لم يخطئ، ان كنت انت اخطأت في تفسير الكتاب معرفش حضرتك جايب التفسيرات بتاعتك منين. وانا اعتقد ان حضرتك كنت في بروتستانت، وهناك يوجد مدرستين، المدرسه الحقيقيه والمدرسه الرمزيه، وانا اؤمن بالمدرسه الرمزيه حضرتك، لان المدرسه الرمزيه تتفاعل مع النص بل تدعمه بنصوص اخرى كما راينا للمفسر في هذا الكتاب. اما النص الحرفي يعتمد على النص وحده فقط لا غير، وهذا خطا شديد جدا، وده اللي انت بتعتمد عليه ايضا. قال انا الله، ما اعتقد ان ده مش محورنا النهارده. النهارده احنا بنتكلم في صفه الرب. حضرتك نفس العبارات اللي قالها السيد المسيح، انا هو الالف والياء البدايه والنهايه الاول والاخر، قالها هذه العبارات الرب رب الجنود في اشعياء 44، انا الاول والاخر ولا اله غيري. سالت حضرتك هل الله هو الذي ينبت بمفهوم حضرتك من السماء؟ ده نص واضح وصريح. يقول لك الذي كان كم كان؟ الكائن منذ الأبد، والذي الذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء. من الذي يأتي؟ إذ كانت الجملة كلها جملة واحدة على بعضها، حضرتك بتفسرها لي. أنا هو الألف والياء الكائن أي الأبدي، والذي كان كان كان معهم، والذي يأتي القادر على كل شيء. يبقى حضرتك ازاي فصلتي بين الكائن والذي كان والذي ياتي؟ حضرتك طلعت بين الذي ياتي ده اوديها فين؟ اوديها فين؟ يعني سمع عليه جماع قضاء الارض عن امين. يبقى اذا بيتكلم عن شخص مطلوب. من الذي صلت؟ لو ايمان حضرتك ان انت تصل الله على سيد المسيح، يبقى اذا هذا الله هو الذي ياتي؟ مش عارف. طبعا محورنا هنا سفر الرؤيا، ونتكلم عن الأزمنة الأخيرة، نتكلم عن الأزمنة الأخيرة. إضافة للسؤال اللي أنا سألته حضرتك، هل السيد المسيح يأتي بجسد؟ تأتي بروح، لأن أعتقد كل الأموات الآن كل الأجساد تتحلل والأرواح هي التي تصعد عند الله. إذا السيد المسيح هو على شاذ، لا، لأن هو في الجسد الوحيد الذي في الجسد، لانك لا تستطيع انك تقول الناس موجوده فوق في السماء في الاجساد، لان الاجساد يحكم 40 عام كما انت تؤمنين. فانا بقول لحضرتك انت بتهيئي الطريق للشيطان، لان السيد المسيح بيقول لك لم يكن ليس من هذا العالم، فكيف ياتي على الارض وكلها حكم وهو مملكه ليس من هذا العالم؟ ف فإذا الذي تكون ملكته هذا العالم هو الشيطان. فإذا حضرتك أنت بتعد الطريقة مع الشيطان، وأنت حضرتك بتؤمن أن سيد المسيح الذي يأتي هو السد. المسيح أنت منتظر سيد المسيح عندي أنا، المسيح عندي أنا ملكته ليس هي مملكة أرضية. أما المسيح، المسيح الدجال هو الذي تكون ملكته للمسيح، ملكوته لا ينقرض ولا يزول. إذا حضرتك بتقول أنه هو اللي جاي، تؤمني ايضا حضرتك بمجيء المهدي، هل المهدي رسول او نبي صادق؟ وطلعت رد عليها، اتكلمت عن السبع كنائس. سبع كنائس مفسرها المفسر يقول ان هذه السبع كنائس في اسيا الذي كان يخدم فيها يوحنا، وبعدين بيقول رقم سبعة، وانا قلت لك رقم سبعة هو رقم الكمال. اذا فليس السبع كنائس بحسن بل كل الكنائس، لان رقم سبعة هو رقم الكمال. حضرتك اتيت بصفات الحكمة واتيت بصفات ثمار الرشد، كنت قلت انا هصلحهم لكم ما تسعى بصفات حضرتك، بصفات حضرتك اللي بتتكلم عنه، وانا اقدر اجيب لك 30 صفة مش تسعى. نسيت تقول المعرفة، نسيت تقول الروح النبوة، نسيت تقول انا ارسل لك حضرتك اكتر من اللي انت قلتيه. لا، اللي حضرتك اتكلمت عليها الصفات، ان انا لما بقول رقم سبعة هو رمز للكمال وليس للصفات، ليس للصفات المعدودة. لان من صفاته المحبة، من صفاته الغفور، من صفاته الخالق، من كل الصفات. لكن انا لما بتكلم عن رقم سبعة انا بتكلم عن رقم الكمال، وانا هشرح لك رقم الكمال يعني ايه. الله يأخذ رقم واحد، هو صفته رقم واحد، والانسان رقم ستة لانه خلق في اليوم السادس. وبما ان الله تكلم عن الانسان وقال لك خلقنا الانسان على صورتنا، فاذا الانسان المفروض يكون كامل. بس لازم نحط واحد على ستة بيدينا رقم سبعة، هذا هو الانسان الذي خلقه الله. لكن حينما سقط الانسان فهو اخذ رقم ستة وهو رمز للخطيئة. رقم ستة ده هو رقم ثلاث ستات، هو رمز للشيطان. اذا حضرتك اخطأت حينما قلت ان ليس رقم سبعة هو رقم سنة، لا حضرتك كتاب واضح وصريح. تكلم عن سبعة واحد، تكلم عن سبعة كنائس، تكلم رقم سبعة في الكتاب المقدس. ده الكتاب المقدس مكتوب بطريقة سبعية، انها طريقة سبعية. حضرتك ما تعرفش الكلام ده، انها طريقة سبعية. اتفضلوا المايك مع حضرتكم، ارجو ان انت ترد على الاسئلة المطروحة يا استاذة ما تنساهاش. سألت سؤالين، كيف مجيء المسيح يأتي على السحاب، وما دليل البحث عنك، وما هو كيفية مجيء المسيح المنتظر، هل هو رسول أو نبي؟ تفضل معكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيك يا أستاذ إبراهيم. استغرب بقى ان فضلا لامرا كل الاخوان بيشتكوا من الصوت منخفض. حضرتك لما كنت بتكلم يعني ايه؟ يعني حضرتك بتوشوش المايك كده، بتتكلم بايه؟ بخوف شويه زي ما كنا حضرتك خايف حد حواليك يسمع كده. صح كده يا اخوانا؟ انا حاسس ان حضرتك ايه؟ السايبر عشان كده بالصوت يعني لازم ارفع الفوليوم حتى يعني الفوليوم نفسه ارفعه. معلش اهلا وسهلا بيك يا استاذ ابراهيم. اختنا رضا حضرتك تسمعيني ان شاء الله؟ انا حاول حضرتك ترفع الفوليوم نفسه يعني. اهلا وسهلا بيك يا استاذ ابراهيم. اختنا رضا حضرتك تسمعيني؟ اختنا الفاضله رضا قواها حضرتك تسمعيني ان شاء الله؟ اتفضلي مع حضرتك المايك مع حضرتك المداخله الثالثه ومدتها 10 دقائق. اتفضلي يا اختنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ماشي. بتقولي كيف اؤمن ان المسيح سياتي؟ هل سياتي بالروح ام سياتي بالجسد؟ انا اعتقد انه سياتي كما ارتفع، لانه يقول سبحانه وتعالى في القران الكريم بل رفعه الله اليه. فاذا هو رفع بروحه وبجسده وبكل شيء، فاذا هو حيرجع زي ما ارتفع زي ما هو موجود. وبعدين انا جاوبتك على سؤالك انك قلت لي كيف حينزل المسيح، قلت لك حينزل المسيح كما هو موجود في رؤيا يوحنا 1:7. قلت لك اياها كيف حينزل وكيف حتكون الناس لما ينزل، كيف حيشوفوا الناس. هاي هو دلوقتي مع السحاب، وستنظره كل عين والذين طعنوه وينوح عليه جميع قبائل الارض. بس هذه فهذا ايضا يدل ان المسيح سياتي، ونؤمن بذلك، ونحن كمسلمين نؤمن بذلك. اما بالنسبة عن المياه الحية، تقول انها هي الروح القدس، انها سيعطيها المسيح، او الحياة الابدية بمعنى اخر سيعطيها المسيح. لا تنسى ان المسيح قد اخذ هذا السلطان من الاب، الدليل على ذلك في يوحنا 17:1-2. يوحنا 17:1-2 يقول: تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال: أيها الآب، قد أتت الساعة، نجد ابنك لنجدك ابنك أيضا، إذ أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته. إذ أعطيته سلطانا، إذ أعطيته سلطانا. من الذي أعطي السلطان للمسيح؟ الذي أعطى السلطان للمسيح هو الله. أنت عايز تسميه الآب مش مشكلة، بس هو الله سبحانه وتعالى. أما أنت استشهدت من فيلبس وكاتب ذلك، لا يوجد هناك أي دليل على أن المسيح هو الله. أنا أردت أن، طبعا هو مش موضوعنا، ولكن ممكن أن المناظرة كان عن ألوهية الله أو أعبدونه. في أيضا أشياء أنت استشهدت بكان والكائن والذي يكون والذي سيأتي، يتكلم عن يهوه، ولكن لم يستشهد عن المسيح أي شيء، لم يقل هو المسيح. لذلك لا يوجد هناك أي دليل على أن يهوه هو المسيح. قلت لي عن المهدي، سألتني عن المهدي. المهدي أجي عليه أنا لبعد شوية لما أوصل لعند تقريبا رؤية 10 و11، هنتكلم عن المهدي. ولكن هو في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، أنا أكتفي بهذا الحديث ثم نكمل في موضوع المهدي لاحقا. يقول رسول محمد صلى الله عليه وسلم: يكون اختلاف عند موت خليفة، فيخرج رجلا من أهل المدينة هاربا إلى مكة، فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره، فيبايعونه بين الركن والمقام. نعم، فإذا هذا هو حديث عن المهدي يتحدث عنه إنه حيجي، وأيضا موجود في رؤية يوحنا اللاهوتي، حنيجي عليه بعد شوي إن شاء الله. بعدين قلت لي أن المعرفة وروح النبوة هي مواهب الروح القدس. نعم، لا يا أستاذ أبرام، يبدو أنك لست دارس المعرفة والحكمة وإلى آخره، هي ليست ثمار الروح القدس، وإنما هي مواهب الروح القدس. ثمار الروح القدس هي اللي عدت لك إياها قبل شوي وهي 9، أما مواهب الروح القدس أيضا هي 9 وليست 7 كما تقول. ومعروف أيضا في الكتاب المقدس أن 9 رقم الشيطان، 6 و9 هما رقم الشيطان. فسبحان الله، لا أعرف من وين أنت، يعني مش عارف من وين بتجيبوا هاي الأشياء. طبعا مواهب الروح القدس وثمار الروح القدس اللي حكى عنها هو بولس وليس المسيح عليه السلام. طيب نرجع لموضوع السبع كنائس، نرجع لموضوع السبع كنائس. إذا نفتح على رؤية يوحنا 21 رؤية 21 ممكن افتحها نشوف ايش هي. الملائكة 7 والمنايا 7. اوكي 21، في 21. لا اوكي، رؤية 2:1. هذا يقوله الممسك السبع كنائس في يمينها الماشي. في عدد اخر في رؤية 1 بيتكلم عن السبع كنائس وبيرتبهم بالطريقة هذه. اول كنيسة اللي هي بيرغاموس اسمها، 3 هي سالدس، 4 هي سميرنا، 5 هي فيلادلفيا، 6 هي افسس، و7 هي لاوديكية. طيب لما نيجي نفتح على رؤية 2:1، لما يبدأ من الكنائس، يبدأ بكنيسة رقم 6 اللي هي افسس. ايش كان السبب انه بدأ في كنيسة افسس؟ لنرى في رؤية 2:2 ماذا يقول. يقول: انا عارف اعمالك وتعبك، انا عارف اعمالك وقد جربت القائلين انهم رسل وليسوا رسلا فوجدتهم كاذبين. الرسل الكاذبون من هم؟ هم اللي خرجوا بعد صعود المسيح، ثم ثلاث فرق رئيسية، وكان واحد منهم هو بولس وكان كاذب. ليه؟ لانه حكى في رومية 3:7 اي فانه ان كان صدق الله قد ازداد بكذبي، فاذا هو اعترف بكذبه لنفسه، فلماذا ادان انا بعد كخاطئ. وايضا في كورنثوس الاولى 29 يقول فصرت لليهود كيهودي لاربح اليهود، والذين تحت الناموس كاني تحت الناموس لاربح الذين تحت الناموس، والذين بلا ناموس كاني بلا ناموس مع اني لست بلا ناموس الله بل تحت ناموس المسيح لاربح الذين بلا ناموس. صرت للضعفاء كضعيف لاربح الضعفاء، صرت لكل كل شيء لاخلص على كل حال قومه. لاحظ، انا اعتقد ان السبع كما اسيه سبع حقب رئيسية، سبع حقب رئيسية. طبعا كما انت تقول انا جاي من مدرسة الرمزية وليست الحقيقية، وانا اتفق معك بهذا الشيء ان فعل يوحنا اللاهوتي هو رمزي وليس حقيقي. لذلك نريد ان نفسر الكنائس السبعة هي عبارة عن سبع حقب زمنية، وانا قسمتها بهذه الطريقة. هي مقسمة من العلماء بطريقة اخرى، ولكن انا قسمتها بهذه الطريقة لاني وجدتها منطقية اكثر. الحقبة الاولى اللي هي كنيسة افسس اللي هي ما بين 33 الى 325، هذه اول حقبة. سبحان الله. طبعا ليه؟ لان في هذه الفترة تبعت البدع بدأ بولس وأبولوس وسيلة وغيرهم من الذين لم يروا المسيح باتباع خرطقات جديدة، بقول أن المسيح هو الله، بقول أن المسيح انصلب وقام. وبعدها في 325 كان المجمع الأول، وسنتكلم عنه في الكنيسة الثانية اللي هو مجمع نيقيا الأول، القسطنطين الأول، في أنه يقول أن المسيح ان الله سبحانه ان الله هو الثالوث الاقدس الاب والابن والروح القدس. وهنا ايضا اليهود والنصارى اولئك لهم عذاب عظيم، صدق الله العظيم. فاذا انا احذرك يا ابرام ان تلجا الى تعاليم المسيح وترى بنفسك ان المسيح سبحانه وتعالى المسيح عليه السلام توحيد، لانه هذا هو اسلوب دعوتنا، ان نرجع دائما الى التوحيد. هذه هي اول كنيسة وهذه هي اول حقبة. انا ابتدأت الانبياء الكذبة والرسل، وهناك ايضا حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم سنتكلم عنه لاحقا عن وجود هؤلاء الانبياء الكذبة. لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم انه رسول الله. وايضا هناك حديث اخر للرسول صلى الله عليه وسلم يقول وانه والله لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا اخرهم من اعور الكذاب، رواه احمد. فاذا هذه هي من علامات الساعة. وقد والان انا ايضا عماني بعطيك كل شوي، رح اعطيك شوي من علامات الساعة اللي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم وايضا موجودة في كتاب الله القرآن الكريم. واخيرا اقول ان المسيح ايضا حذرنا من هؤلاء الانبياء، احترزوا من الانبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خبيثة. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله أختنا أبو قرار. أستاذ إبرام تسمعني؟ أستاذ إبرام قدك تسمعني إن شاء الله؟ أهلا وسهلا بيك أستاذ إبرام، ما حضرتك المايك والمداخلة التالتة خالص، مش كده ولا أنا كده بعد غلط يعني؟ كده المداخلة التالتة ولا الرابعة؟ عشان ما نخبطش دي. التالتة صح؟ إذا أخونا أيوه التالتة تمام الحمد لله رب العالمين. أستاذ إبرام معاك المايك ونسمع منك المداخلة التالتة ومدتها 10 دقائق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا. حابب أشكركم أعزائي ورحمة الله رقم واحد. معلش وقفت منفصل عني شوية لأن أنا هنا برضو عندي دور الشارع، أنا خايف أنا مش في البيت، فأنا يعني أرجو أن تتحملوا معي. أشكر الأستاذ ربك على لأنها تخبطت في النفوس وأخيرا نطقت الحق بما أنها في البداية أنكرت هذه الكلمات قائلة أن الذي يأتي والذي كان قائلة إشارات وعلامات مجيء السيد المسيح موجودة في سطر الرؤيا الأصحاح واحد. أنت حضرتك قلت تنكر هو الكائن والذي كان والذي الله ليه؟ دلوقتي اعترفت. إذا هذا أول خطأ الأستاذة وضعت فيه إن هي عارفة طلع بتقول الذي كان لو قالت هو الذي كان والذي يأتي الكائن والذي كان والذي يأتي هتقول ابنها يبقى إذا هو الأزياء لأن هذه الصفة أزلية أبدية مستمرة. لكن في البداية قالت لا مش هو. بعدين حينما سألتها عن أجيء السيد المسيح في شرد بسفر الرؤية الصحيح الأول أنا ما لسه بسفر الرؤية الصحيح الأول إيه رأي حضرتك؟ ده إيماني أنا. نحن الآن نتكلم عن الأزمنة الأخيرة من عندي ومن عندك صح؟ هتجيلي من عند حضرتك كيف يأتي؟ هتجيلي من عند حضرتك كيف يأتي؟ طيب أنا قلت لحضرتك وفضل أولهالك إن أنتم بتعدوا لمجيء الشيطان وليس مجيء المسيح الذي ذكر في الكتاب المقدس. فقل بدا احدى تحدث نيران من السماء ينزل نيران من السماء لكي يؤمنوا به ويقولون ان الرب قد استجاب للذبائح ولكن بعد موت السيد المسيح قد بطلت الذبائح نهائيا وهذا ما نراه اليوم النهارده ما في ذبائح لكن عندما جيء النبي الكذاب سوف تقام ذبائح وسوف يقام هيكل له ويتحدث نيران وينتنزل نيران بعجائب منه لكي يؤمنوا به. حضرتك تنخدع في كل اليهود الذين انخدعوا فيه وفي بعض المسيحيين كمان غير مؤمنين انخدعوا في هذا الانسان ويقولون انه هو المسيح الذين يفسرون ان السيد المسيح سوف ياتي ويحكم الف عام. هم يظنون ان السيد المسيح حتى بعض المسيحيين قد فسروها خطا من بعض الظواهر. فتجد السيد المسيح من عندك مش من عندي انا من عندي انا عارف هو هيك ازاي من عبد العارف هو يعمل السيد المسيح لم يأتي على الأرض بل يأتي على السماء وقال عن بولس الرسول سوف نلتقي معه في الهواء. إذا في اختطاف يتم الاختطاف حضرتك لكن لا يأتي على الأرض مش ينزل على الأرض بما إننا هيجي على السحاب لأننا كإحنا أرضيين بأجساد أرضية لا نستطيع أن نرى مجده كما ظهر في العهد القديم لبني اسرائيل ايضا على السحاب ظهر لهم ملتفة السحاب لانهم لا يتحملون مجده وسيأتي مرة اخرى بنفس الطريق لاننا هنكون باسرار الارضية ولا نحتمل ان نرى مجده. شفت الفرق بين حضرتك بين عندنا وعندك؟ طيب عندك ايضا حضرتك بتتكلمي وبتقولي انا هو هيجي يحكم خطايا معانا وهيجي بثلاث اهداف. الهدف الأول قصف الطريق، الهدف الثاني قتل الخنزير، الهدف الثالث محاربة الملك الكذاب ويقتله. فهل يمجد؟ هل يعقل نبي معظم مكرم عند الله يأتي عشان خاطر يكتب خنزير؟ أي خنزير يا سيدة الذي يقتله؟ أي خنزير؟ يا ترى الخنزير يتأذى أنه يقتل الطريق أي خليل حضرتك اللي ممكن يقتله؟ ده موجود كله عند حضرتك. ويقتل النبي الكذاب معنى كده ان حضرتك هتكون في حرب لكن الحرب في الكتاب المقدس تختلف تماما عن حرب عند حضرتك بما انه هيكون ارضي يبقى هيستخدم منافع ارضيه في القراءات مع المفروض كده حرب ارضيه ولكن عند الحرب السماويه التي تكلم عنها الكتاب يكون له سلطه على الكون فيضرب الشمس ويضرب القمر ويضرب البحار ويضرب النجوم ويضرب الأرض ويضرب الأسيار سلطة كونية إنما عند حضرتك سلطة أرضية. إذا أنا هنتظر مسيح هيجي معاه اثنين بودوغارد لابسين نظارات سودة وماسكين أرست هل هذول الأنبياء؟ أعتقد تراجع حضرتك نصوصك صحيح وتعقل الأمر. تعالى حضرتك اتكلمتي عن السبع كنائس ورجعت ثانية برا الذي هم في أساس هم الذي في أساس الثورة بما ان يوحنا سلم الكتاب الصغرى فكتب للسبع كنائس، رقم سبعة انا قلت لحضرتك ان هو رب السماوات، اذا ليس هم السبع كنائس كحتم بل هم كل الكنائس على مدار الازمنة. بفكر بيقول كده اشارة لهذا الكلام، انا عندي سطر الرؤية موجود في مصر، اشارة لهذا الكلام موجود سطر الرؤية موجود في امريكا، ليس هو في اسيا الصغرى فقط او في السبع كنائس الذي تكلم عنهم الكتاب فقط، لا تتكلم مع يوحنا بما ان يوحنا خادم في هذه الكنائس، ولكن الرسائل وصلت الى العالم ككل. فارجو حضرتك برضو انك انت يعني انت في الاردن وكنت في امريكا كان معك سفر شوية، هل المتبع كان ازولة في امريكا؟ لا، الكتاب بيقص في اسيا واسيا الصغرى، وصل عند حضرتك ازاي؟ فاذا هو رقم سبعة ورقم الكنائس، اذا الانتشارة هي مثمرة لكل الكنائس وليس تخص كنائس اسيا الصغرى فقط، لكنه كان يشير الى اسيا الصغرى بما ان كانت خدمة يوحنا في اسيا الصغرى. اتكلمتني عن المهدي وقلت ان المهدي مذكور عندنا ومذكور عندكم، طبعاً المهدي ما عندنا، فما تقولي عندكم انتم اقول لك اوكي، انا ما عندنا احنا جبتها منين؟ كانت حضرتك كلمة غفلة اللي جاية تقول إذا جبت المهدي منين من الكتاب المقدس، وأنا قدام الناس كلها أهو أنسحب من المناظرة لو أنت طلعت المهدي من الكتاب المقدس. واحد، اثنين، ستأتي من بعد أنبياء طعم كذبة لا تصدقون، يأتون بكيات حملان ولكنهم من الداخل في أبخطف، يعني كل الأنبياء اللي هيأتوا بعدهم كذبة، الأمر خلاص من تحت. حضرتك بتقول للمهدي، هل المهدي سألتك هل رسول ولا نبي؟ ما جاوبتنيش حضرتك، لأن لو كان رسولا وكان ولا نبي تبقى مصيبة كارثة، تبقى أنت حطيت نفسك في محزق، وإن كان رجل صالح أعتقد أن الأرض فيها ناس صالحين كثيرون، فما الحاجة لمجيء المهدي وإن كان السيد المسيح؟ بإيمان حضرتك هو جاي، في رسول نازل، في نبي نازل، ما الحاجة للمهدي؟ انا اعتقد لا ليس حاجه بالمهدي، طالما انت تؤمن ان يعني سيد المسيح هو الذي ياتي ويقتل النبي الكذاب، المهدي لازم تقول ايه؟ ما اعرفش. طبعا للوحش وللنبي الكذاب اللي حضرتك بتقول عليهم، بس ارجو ان انت ترد على اسئلتي وما ترديش على اسئلتي اللي انا بطرحها على حضرتك من عندي انا، لا من عندي انا مفهوم واضح. انا عايز ما احنا بنعمل مقارنه ما بين النبي الثاني وسيد المسيح ونهايه العالم بين الكتابين حضرتك، ولا انت نسيت الموضوع؟ اتفضل المايك معاكم، هكتب من عندك استاذ جديد وبرهان وقولي له اهو ادي كيفيه نجاة استاذ المسيح هيأتي على الصحراء، لان انا جبتها بعد عن الكتاب المقدس، وانا ما اسالك انا ما بسالكش في الكتاب المقدس، انا بسالك من عندي، ولما انت بتساليني انا برد من عندي ما بردش من عند حضرتك، اتفضل المايك معاكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حي الله جميع الاخوه الخضراء، ازيك اختي رضا حوار، استاذ ابراهيم حضرتك قريت عملنا مناظره كويس؟ لازم اختار روبا، انا اسف جدا معلش ثواني بس كده عشان استاذ ابراهيم ايه على ما يبدو ما اعرفش مين اللي نظر استاذ ابراهيم اسمع لا معلش لو مش تعليق لا لا لا معلش احنا بص يا استاذ ابراهيم احنا عاملين اعلان ان المناظره عن رؤيه يوحنا اللاهوتي صح يا اخوانا ولا لا؟ استاذ لو سمحت كده بس شويه استاذ ابراهيم انا مدير الحوار استاذ ابراهيم انا مدير الحوار يا استاذ استاذ ابراهيم انا مدير الحوار ولنا حق اتدخل في الحوار لو حضرتك خرجت عن حدود المناظره لو حاجه ممكن عادي جدا مش كده؟ يا استاذ ممكن تسمعني يا استاذ احنا عاملين اعلان سيادتك ما عرفتش الاعلان ده يا استاذ ابراهيم صح كده يا استاذ حسين يا بابا؟ يا استاذ ابراهيم انت حضرتك دلوقتي ليه بتعترض على كلامي؟ ما تقوليش ما فيش تعليم انا مش جاي من الشارع اتعلق انا راجل مدير مناظره انا راجل مدير حوار يا استاذ انا راجل مسؤول عن الكلام انا مسؤول عن مصداقيه الغرفه يا استاذ ابراهيم لو سمحت انت بتنزل وحسين يا بابا ترد من الاستاذ هل حضرتك يا استاذ اسال حضرتك انت دلوقتي يا استاذ يا استاذ يا استاذ ابراهيم ما تاخدش ادفع عهود انت بتنقض اول مره لا يا يوحنا ليه؟ تعالى بس التناقش مع اخونا روح عوار والاعلان مكتوب يا اخوانا رؤيا يوحنا صح ولا يا اخوانا؟ يا عم عادل يا اخونا عادل يا اخونا شفت يا اخوانا هشام يا ناس يا اخوانا سامعني الاعلان يا اخونا نازل باسم ايه؟ رؤيا يوحنا يا استاذ بنتكلم عن رؤيا يوحنا يا استاذ ابراهيم يا استاذ ابراهيم احنا بنتكلم عن رؤيا يوحنا ليه حد دخلنا في رؤيا يا استاذ معلش معلش حضرتك تطلب تعديل الاعلان هو رؤيا يوحنا من منظور مسيحي واسلامي يا استاذ استاذ ابراهيم انا خدت بالي يا اخي عادل لو سمحت طب انا واخد بالي من اول مناظره على فكره يا استاذ ابراهيم حاجه بتطلب ان احنا نكتب كده اهو رؤيا يوحنا مساله انا سالتها اختي عادل حسن دلوقتي يا اخوانا اختنا ربع ما حضرتكم ماشي يا حسين اتفضلي نسمع منك الاول بعد ده مش ملخص يا اخوانا تراي حسين بابا في الكلام يقول الاسلام اللي بينزلها تؤدي الاسلاميات وتوصف مسيحيات وانا قاعد اقول في المبدا يعني اتفضل حسين بابا مع حضرتك المايك تماما اني كنت امبارح حتى وقبل ما قطعت يعني باخذ المعلومات من انا يعني اخذت كورسات فيها في رؤيه يوحنا اللاهوتي وايضا من مواقع اجنبيه معمدانيه كيف الصنفيه وايضا من منظور اسلامي يعني يمكن انه انا اعطس في هذا الموضوع بما يوافق الاحاديث الشريفه فقط وانا اتكلمت معك يا استاذ ابراهيم كمان انا اذكر على الخاص وقلت لك ايه وانا سالتني ايه هي المواضيع اللي انا حتكلم فيها في رؤيه يوحنا اللاهوتي وقلت لك حتكون عن الانتماء السبعه وعن المسيح الدجال وعن المهدي وعن قدوم المسيح عليه السلام وعن علامات الساعة وكل هذا الموجودة في رؤية يوحنا اللاهوتي فإذا لي الحق أني أنا أستشهد من رؤية يوحنا اللاهوتي لأنه أنا هنا عمالي بفسر رؤية يوحنا اللاهوتي وبنفس الوقت أيضا أعلم معك مناظرة لأنك أنت ناخذها من منظور أرثوذكسي وانت وفي اكثر من مره كمان لما اجينا نتحاور مع سوا انت لم توافقني الراي في عده اشياء لانه التفسير الارثوذكسي مختلف تماما عن التفسير الانجيلي لذلك عشان هيك انا بناقشك بهذا الموضوع فقط لا غير بارك الله فيكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يعني فهمنا من كده ان الامر مش انسان مش ملزمه الناس ترد الموضوع الاسلام هل يا استاذ ابراهيم رؤيه يوحنا اللاهوتي ذكرت في الفكر الاسلامي؟ هل تعرض لها الاسلام من قريب من بعيد؟ لا، احنا بنطرح لحضرتك الفكر الاسلامي في هذا المفهوم. صح كده سنه ورا انت بتقول يا استاذ رعد تلزم الاختنا رضا انها ترد عن رؤيه يوحنا اللاهوتي من الفكر الاسلامي؟ من اين هذا؟ هل حضرتك عندنا موسوعات تذكر ان رؤيه يوحنا اللاهوتي ذكرت في الطرح الاسلامي؟ فين الكلام ده؟ فين الكلام ده؟ مش الزام. انا اعيد كلامي. ما دام تفسير حديث هي تستند لحديثك مش ملزمة يا استاذ، هي تستند لفكرها يا استاذ وطرحها بأحاديث وآيات ولكن مش إلزام، حضرتك ما تلزمهاش، يا استاذ هو هل حضرتك ملزمة إنك تستند لقرآن الحديث؟ مش إلزام يا استاذ، هل ملزم إن أنا النهاردة أرد على المعتقد المسيحي كامل؟ ما دام يا استاذ ما هتنزل أحاديث حتى لحضرتك في نظام وفي دخل الإسلام هو بتكون فرحان، وحضرتك بتشرح وبتركز في اللي هتوضه من قبل ما تبتسمعش يا استاذ الاختيار الاولى في كل مداخله بنزلتك حديثين ثلاثه وايه وايتين ثلاثه يا مش واخد بالك هتقول ايه؟ وارجع للتسجيل انا كده عن تسجيل المحاضره وهتشوف ان الاختيار الاولى بتستند في طرحات الى احاديث والى ايات بس انت حضرتك مش مركز انت حضرتك مش مركز يا استاذ حضرتك لازم تركز هذا الموضوع يعني رجاء يا استاذ ابراهيم معلش يعني رجاء ما تلزمش ايوه انا عارف يا خاص الله صح كده؟ هي المشكلة يا اخواننا انا اختنا هو تفعل ما تفعل ولكن صدام ليس من حقه ان يلزم اختنا ربا ان تعود الاسلاميات فقط ده اللي ده اعتراض يا اخواننا انتوا متفقين معايا ولا في الاعتراض ده؟ اختنا ربا هل هذا الاعتراض مقبول مني ولا لا؟ حضرتك ما تلزمهاش هو اختنا ربا هي الامر الموضوع كده يا اخواننا هي فاهمه كويس انا بقول ايه؟ يعني اختنا ربا هي فاهمه كويس جدا جدا ما اطرحه هي غير ملزمة انها تستند الى رؤية يوحنا لا يا استاذ لا يا استاذ من غير ما هو يا استاذ هي اصيل على اصيل ابراهيم وجئت للباب وتستنكر الساعه لا لا انا مش عايز لا يا استاذ انت هي لها الحق ان تطرح ما تقول هي متناظر يا استاذ تطرح ما تطرح وتستند الى ما تستند ولك حق الاعتراض يا اصيل ابراهيم لك حق الاعتراض انت حضرتك من حقك تعترض على فكرها وتعترض على طرحها ودي مناظرة وانا منعتك يا استاذ هو انا منعتك يا استاذ من طرح حضرتك دلوقتي مش انت سخرت منها وقلت لها اللي هيجي معاه موبايل وهيجي معاه اثنين بودي جارد وكان كده اعترضت عليك يا استاذ اعترضت حضرتك من السخريه في هذا الامر ما اعترضتش في فكرك انت ولها ان ترد عليك يعني لما حضرتك طرحت كده اتفضل يا حسين روح حضرتك المايك اتفضل يا سيدي ابراهيم يعني رجاء يعني اهدى شويه كده اتفضل يا حسين روح حضرتك المايك طيب السلام عليكم ورحمة الله. أنا طلبت إني أنا أبدأ المناظرة من الأول حتى أنا أكون صاحبة الطرح. حتى أنا أكون صاحبة الطرح. ويحق لي إني أطرح اللي أنا عايزته من رؤية يوحنا اللاهوتي، لأن موضوع رؤية يوحنا اللاهوتي وعلامات الأزمنة الأخيرة. لذلك اي شيء انا اتكلم وانت في ردودك او في مداخلاتك تستطيع ان ترد علي بما تريد. وحتى لو انت الزمتني انا حرة اذا اريد اذا انا كنت بدي اجاوب او لا. انا حرة اذا انا كنت بدي اجاوب او لا فقط لا غير. فما في اي اشكال يعني انت الزمتني الان اني انا اجيب لك من الحديث الشريف وانا كنت حجيب لك الحديث الشريف عن نزول سيدنا عيسى عليه السلام وانا ما عنديش مشكلة. ولكن هذا لم يوقف مداخلاتي في اكمال الكنائس السبعة والأزمنة وعلامات الازمنة الاخيرة. انا مش رح يوقفها ابدا. ممكن انا اخذ دقيقتين ثلاثة وانا ارد عليك في اسئلتك وبعدين اكمل يعني ما في اي مشكلة. ولكن انا هنا صاحبة الطرح في موضوع رؤية يوحنا اللاهوتي وانا تسرع على كيفي يعني حتى لو كان انسان من علماء او مش من علماء. رغم ان انا جبت من عدة مواقع مسيحية تفسر رؤية يوحنا اللاهوتي بالكامل من كنائس بروتستانت مدنية وغيرها واخذت كمان مساق في هذا الموضوع قبل يعني قبل اسلامي. الحمد لله رب العالمين. معكم المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده يا أستاذ والله احنا متفقين. هي أختنا نبقى تجاوب وتسأل. ده اللي مفهوم حضرتك صح. تجاوب ازاي؟ لا الحق أن تجاوب كما تشاء. ولك الحق أن تعترض وتسأل. وتجاوب صح كده يا إخوانا؟ كده متفقين يا أستاذ إبراهيم؟ كده احنا متفقين؟ كده متفقين يا إخوانا؟ كده الموضوع منتهي. أختنا نبقى تجاوب مطرح ما عايز أتجاوب. زي ما تجاوب. من المكان اللي يحلو لك أن تجاوب ليه. المهم أن الإقناع وصل الى فكرك او فكرها او فكر المجتمع. ده اللي هدفنا. فده اللي اختلنا دولة وحسك المايك ومدخلة الرابعة ان شاء الله اخوانا. ودخلة الرابعة اختلنا دولة ان شاء الله اخوانا ان شاء الله كده. يا اخوانا المتابعين معانا. الرابعة طب على بركة الله. يا استاذ محدود على ايه حتى شاء ومن اين شاء وانا شاء هي استاذ. ماشي? يعني تجيب الدليل من اي مكان تجيب. صح? لكن مش الزام حاجة انها تقيدها. حاضر اختنا ماشي توكلنا على الله. صدر اختنا مع حياتي الميت نسمع منك البداخلة الرابعة مدتها 10 دقائق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نسأل الله سبحانه وتعالى الاخلاص في القول والعمل. سألتني كيف يأتي المسيح وجوابي على ذلك من الحديث الشريف قال صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين. في الرواية الأولى التي ذكرت آنفا بين منفرتين أي ثوبين مصبوغين بفترة خفيفة يسيرة واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفع رأسه تحذر منه جمان تحبات اللؤلؤ. عفوا يتوجه نبي الله عيسى من دمشق الى بيت المقدس وقد اقيمت الصلاة. اذا رأى الامام الفطن الذكي اللبق نبي الله عيسى عرفه وتقهقر من خلف. يتقدم نبي الله عيسى فيقول له نبي الله لك اقيمت فان بعضكم على بعض امراء تكرمة الله لهذه الامة. فيصلي نبي الله عيسى خلف امام المسلمين فاذا انتهوا من الصلاة انطلق نبي الله عيسى الى باب بيت المقدس وامرهم ان يفتحوا الباب. فاذا فتحوا الباب رأوا الدجال خلف الباب ومعه 70,000 من اليهود بالسيوف. فاذا نظر الدجال الى نبي الله عيسى ذاب كما يذوب الملح في الماء فيريد الدجال ان يهرب فيتبعه نبي الله عيسى ويدركه عند باب له. هذا هو المسيح عليه السلام لما يجي. طيب وايضا سألتني ما هي حاجة المهدي في نزوله او في ظهوره مع المسيح عليه السلام. طبعا هو خليفة الاسلام لانه سيكون من نسب الرسول صلى الله عليه وسلم وخليفة محمد صلى الله عليه وسلم وسيكون مؤيدا للمسيح عليه السلام. وعندما يأتي لما يأتي وقت الصلاة حيجي المسيح عليه السلام حيعطي الامامة انه هو يئن في هؤلاء الناس. وهذا ايضا تأكيد على ان دين الاسلام هو دين الحق ومن سيصلي مع الناس خلف الامام المهدي عليه السلام. الامام المهدي هو صالح وليس نبي لان خاتم المرسلين والانبياء هو رسول محمد صلى الله عليه وسلم. فاذا هو ليس نبيا وانما صالحا حسب قول العلماء. وأيضا أنت سألتني أنه يقتل الخنزير المسيح عليه السلام، فيقتل الخنزير والمسيح الدجال ويكسر الصليب، فما هدف قتل الخنزير؟ هدف قتل الخنزير أي قتل أي إبادة النجس عن الأرض، لأن معروف أن قتل الخنزير هو من الكبائر، وفي وقت المسيح عليه السلام ستكون الفتن ويكون بيكون الناس في يعني في أشر ما يكون، لذلك قتل الخنزير ممكن يكون رمز، وأيضا بنفس الوقت هو حقيقة أنه سيقتل الخنزير لأنه نجس. ويقتل المسيح الدجال، وهذا هي إكمال مهمة على الأرض، لأنه نحن نؤمن أن رسول محمد صلى الله عليه وسلم قد مات وقد أكمل مهمته على الأرض. أما المسيح عليه السلام فإن الله رفعه إلى السماء وسينزل مرة أخرى ليقتل المسيح الدجال وهو عليه السلام، لأن معروف أن الديانة الموجودة أكثر شيء على الأرض هي الديانة المسيحية، وأكثر الناس يؤمنون بالمسيح أنه الله، لذلك لابد أن يكون هناك دليل قاطع أمام جميع الناس أن المسيح عليه السلام هو ليس الله وإنما عبد من عند الله. لذلك المسيح بنفسه سيأتي وسيكسر الصليب حتى يري جميع الناس أنه لم يصلب، أن عقيدة المسيحية هي عقيدة خاطئة، وأن عقيدة الإسلام، وسيأتي ويصلي وراء الإمام المهدي، وهذا أيضا إثبات على أن المسيح عليه السلام هو موحد لله وأنه مسلم عليه السلام. فإذا هذا هو جوابي على أسئلتك. أعمالك وضيقتك وفقرك، مع أنك غني، وتجديف القائلين أنهم يهود وليسوا يهودا بل هم مجمع الشيطان، مجمع الشيطان. لا تخف البتة من ضيق 10 أيام، كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. فمعنى الضيقة هذه هي الصبر، يعني حيكون ابتلاء عظيم على الموحدين. وكما نعرف أن في الحقبة ما بين 325 إلى 382 عندما جاء مملكة عن طريق الدين، فأنجمع جميع الكهنة وشيوخ النصرانية المسيحية، ومن هناك حددوا الكتب السماوية الأناجيل، من الأناجيل من 26 إنجيل إلى 4 اللي هو متى ومرقس لوقا ويوحنا، وقالوا أن المسيح هو ابن الله، قالوا أن الله ثلاثة الآب والابن والروح القدس. طبعا مجمع الشيطان هو مجمع نيقيا الأول، مجمع الشيطان هو مجمع نيقيا الأول، وهذا هو رمز سميرنا. نجد أن هناك بعض الناس المؤمنين المسيحيين الذين كانوا موحدين ورفضوا هذا المجمع، وبالتالي حاول القسطنطيني كان يقتلهم، كان يأخذهم على المدرجات الرومانية ويحرقهم بالنار حتى يكونوا أضواء أو فوانيس للتجمعات اللي كانوا يسووها، كان يلقيهم في المدرج ليصارع الأسود حتى الموت. فنجد أن قسطنطيني الذي تبنى فكرة المسيحية كان يقتل أيضا المسيحيين، ومن هناك بدأت الفتنة والبلبلة الكبيرة. فقط هذا ما أريد أن أقوله عن كنيسة سنة الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي الله أصلنا ربا، ربنا يبارك فيك وعلم القضية. طب أستاذ إبرام اسمعني، أستاذ إبرام اسمعني إن شاء الله، في صوت أخونا، في صوت أحب بارك الله فيك. طب أستاذ إبرام معاك المايك ومعاك المداخلة الرابعة ومدته 10 دقائق نسمع منك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكرك أستاذ سلامة كده في صوت كتب رقم 1 عشان أعرف أنك صوت ولا لا. أوكي. أولا هو حصل اختلال في الاتفاق، ولكني سأكمل المناظرة كما أنتم تريدون. لكي انا بالفعل مع هذه المناظرة دي. اخطاء كثيرة سقطت فيها الاستاذة ربع قعوار. وحينما تكلمت عن المجمع الاول هو كان سنة 625 ميلادية، وكان المناظرة ما بين اريوس وبين اثناسيوس، وسحق اثناسيوس اريوس في هذه المناظرة. ولكن حضرتها قالت هذا هو مجمع الشيطان الاول. حضرتك ما تعرفيش ان اريوس اتنصب واخذ منصب بابوي ومات قبل ان يجلس على كرسي بابوية. ان كان مجمع شيطان فكيف الله سمح للشيطان ان يغلو؟ كان هو مجمع شيطان. فاذا اثناسيوس سحق اريوس، ليه خلى اريوس مات؟ ليه موت اريوس قبل ما يغلو، قبل ما يتنصب على كرسي بابوية حضرتك؟ فإذا من هنا نعلم أن الله الذي فعل بأريوس حينما سقط أحشاؤه. يبقى ده هو المجمع لحضرتك، إن ضربت عرض الحائط ليس هو مجمع شيطان. بعدين تعالى حضرتك، هو من اللي ادعى الإلهية؟ لا، ده مش أثناسيوس اللي ادعى، ده أريوس الذي كان يريد أنه يفهم الجميع أن لا يوجد فلوس مقدس، وأن الابن هو أقل من الأب في الجوهر. هذا بدعة بلاها أريوس، ولكن الكنيسة حاربتها كما حاربت حراسات كثيرة. طيب تعالى حضرتك نشوف مجمع الشيطان قسطنطين، عشان خاطر ما تقولوش ان هو كان في عهد قسطنطين. لا، ايه اللي جاب تفسير الرؤية في نهاية الأيام لمجمع الشيطان في سنة 625؟ ايه اللي جاب تفسير الرؤية 625 حضرتك؟ هل الأزمنة الأخيرة امتدت من 625 حتى النهاردة ما نعرفش تنتهي امتى؟ ايه الأزمنة اللي ملهاش تنين دي؟ تفضل حضرتك. تفسير الرؤية والأسحار المفسر هنا بيقول لك ايه؟ نسمع هنا في الآية 7 لأول مرة عن الوحش الذي صعد من الهاوية، ثم نعود ونسمع في الأصحاح 13 إلى 17 بالتفصيل. وهذا هو الوحش، لا نسميه ضد المسيح، وسماه بولس الرسول إنسان الخطية. ده استشهد منه بولس الرسول، تكلم عنه بولس الرسول في الرسالة إلى تسالونيكي الثانية عدد اصحاح 2 عدد 3 الى عدد 5. لا يخدعكم احد على الطريق، بل انه لا ياتي ان لم ايات ترتد لم ترتد، ولا يستعلن انسان الخطيه ابن الهلاك. تكلم عن بولس الرسول. المقاوم والمرتفع على كل ما يدعو اله ومعبود، حتى انه يجلس في هيكل الله كاله مظهرا نفسه انه اله. تقدر تقول لي كده في مجمع نقل مين الذي ظهر نفسه انه اله؟ بتتكلم عن شخص يا استاذه، بتتكلم عن شخص. لا اريوس قال انا اله، ولا اثناسيوس قال انا اله. يبدأ إذن الاستشهاد بتاع حضرتك الأول في مجمع نقلة أن ضرب في عرض الحائط، أن ضرب في عرض الحائط. تعالوا نشوف الشيطان هيكون موجود فيه. كنا نفكر نفكر لي كمان وبيقول لي عدد 2 إلى 8، وهذا الوحي سيكون مكانه عمل اورشليم وستمشي بينهم غلبة إلي وأنا كنوف يشهد لله، وسيكون هناك وسيكون مكان خدمتهم في اورشليم نفسها مركز عمل الشيطان. المفسر اللي بيقول كده ما بيجيبش من عنده. هنا نجد يوحنا قد بدأ كمل وصايا السيد المسيح تبع للشعوب والأمم والأسنة والملوك، كما سمعنا في رؤيا 10 أصحاح 10 لعدد 11. هنا بدأ يوحنا يكشف لنا اسمه وتسترنا من الصفر. تعال حضرتك، يبقى اذا مجمع نسوة ما فيش اي علاقة. كان اسم الاول اورشليم تعني نور السلام ظهور. وكان هذا وقت كانت فيه يد الامم، فكانت الارض قبل ان تأتي داود ويأخذها منهم، وصارت بعدها مدينة أورشليم التي ظهر فيها سيد المسيح وتم الفداء البشري وظهر منها نتكلم عن نور العالم. ايضا هنا حضرتك بيتكلم عن اليهود، احنا بيتكلم هيكل الله وزرائه ويزيدون فيه، هو ليس هيكل اليهود او هيكل سليمان في اورشليم. المفسر هنا بيشرح لنا وقت الرؤيا يوحنا كان هذا الهيكل قد تم خرابه، هدم الهيكل سنه 70 ميلاديه، هدم نبع على السيد المسيح يا اورشليم يا اورشليم قاتله الانبياء ورجمه المرسلين لا يصفون بك حجرا على حجر، ودي موجوده في متى 23:34. انه يشير الى هيكل ثاني سوف يبنوه اليهود بايديهم اللي هم بيحاربوا على حضرتك دلوقتي، ان هم يعيدوا الهيكل وبناء الهيكل، وحينما يبنى الهيكل سيظهر الوحش او النبيذ الداء في هذه الايام، ويقيمون فيه ذبائح ذات صوت. البث الاثنين ذات صوت، لو في صوت اكتب رقم واحد، ويقومون فيه ذبائح. وانا قلت لحضرتك ياتي بايات وعجائب، ثم يحدث لهم نار من السماء فيؤمنوا ان ذبائحهم قد قدمت امام الله، او الله قد استقبل ذبائح كما وجد في العهد القديم. حضرتك جاء بوجود الشيطان، وادى مكان محل اقامه الشيطان هيكون في اورشليم. ايه اللي جاب نجم عناقي؟ ايه اللي جاب اثناسيوس واريوس الى النبي الكذاب او الوحش؟ هل اثناسيوس اقام ذبائح؟ هل اريوس اقام ذبائح؟ لحدش في الاثنين قال انا هو الله، ولحد فيهم قال لهم سجدوا لي زي ما هيعمل الوحش والنبي الكذاب. حضرتك اخطاتي خطا تام في هذه المناقشه. يبقى اذا على حضرتك برضه السقط والسلام المتكلم في المسيحيات، يبقى اذا على حضرتك ان انت تقدم لي دليل وبرهان ان مجمع نكره هو كان مجمع الشيطان الاول. اوكي؟ تقدم لي، انا بطلب دليل مسيحي اهو، خلي اصلح لي سلام. بطلب دليل مسيحي، هات لي دليل من المسيح. لما انت بتجيبي من تفسير البروتستانت زي ما انت حضرتك بتقول ان انا تبع مدرسه البروتستانت وهي المدرسه النصيه، يبقى لازم تجيبي لحضرتك نص قدام الناس كلها وتقولي لها اذا هو المجمع الاول كان في سنه 325 ميلاديا او يشير الى هذا، اديني اسم الملك من الملوك اللي كانوا موجودين في تلك هذه الايام وان هذا الكلام حصل. لا حضرتك معلش رجع نفسك ثاني ويا ريت تديني النصوص، انا بجيب لك نصوص من الكتاب، فاذا حضرتك عليك ان انت ايضا تجيبي لي نصوص. انا جبت لك من صف رؤيا 11 وقلت لك ما كان عمل الشيطان في المفسرين، مش انا اللي بجيب من عندي. وتحب انزل لك اللينك بتاع المفسر، خدي واقرا منه وشوف كلامه صحيح ولا كلامه خطا. اتفضلوا المايك معاكم كده، المداخله دي انا ما كانش فيها اي شيء غير المفسر. اتفضل المايك معاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في الفيديو. رجعوا في الفيديو، نحاول بقدر الإمكان إنك ترفع الصوت، والإخوان كلهم بيشتكوا من ضعف الصوت. يعني أنا عن نفسي أنا السماعات عندي كبيرة وبسمع، فمشكلة بالنسبة لي مش مشكلة. أختي هو عندها سماعات برضه، في إخوان بس في إخوان السماعات بتاعتهم ضعيفة شوية، فرجعوا في الفيديو ترفع الصوت شوية عشان يبدأ. ما أنا بقول ما أنا هديك أهو في الفيديو. إحنا يهمنا المستمع كمان، المستمع مش المتناظر بس. يا إخوانا طب مين ده اللي شايف الصوت ضعيف؟ مين سمع الفيلم أهو؟ ما انا عارف والله يا اخي حبيب ان الناس سليمان. استاذ ماشي مش مشكله ماشي. انا مش عارف والله، انا مش عارف الهدف، مش عارف الكلام ليه يعني، ما اعرفش يعني. اول برضه اهلا وسهلا بيك اختنا رضا مع حضرتك المايك والمداخله، هنقول الاخيره دي ولا نكمل ان شاء الله؟ انا مش عارف والله. هيا يا اخوانا بيقول لي ازاي يا سامع؟ انا قلت لك عندها سماعات ولا عندها سماعات؟ انا كويس جدا، انا عندي سماعات كبيره وسامع كويس جدا، بس يا اخوان اشتكوا من ضعف الصوت بس كده. واجب عليا التنويه، حدث بقى مش مشكله، كلامك ما مش مهم، الناس تسمع يعني. خلاص؟ بالخمسة لا بالخمسة الحجة بالمداخلة الخمسة إن شاء الله الخمسة هم يوصلوا إيش الأخير هم اللي يقولوا هم اللي المتفاصيل المداخلات مفتوحة هم اللي حددوا كانت أخيرة مش أخيرة أختنا رضا ما حددت المايك والمداخلة رقم خمسة وديتها عشر دقايق طب لو أختنا معك المايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب أنا هحاول أستاذ إن شاء الله في المداخلات وحتى يعني ما تبلي إن شاء الله أول شيء أنت بتقولي إنه مجمع الشيطان هو حيكون في المستقبل لما يكون المسيح الدجال ولكن كنيسة برغاموس هي كانت في في السابق يعني كانت في الماضي فكيف أنت بتقولي إنها هي في المستقبل عشان هيك هما القساوسة البروتستانت قسموها لاهوتيا من ناحية حقبات زمنية طبعا الحقبات الزمنية هي مختلفة عن الحقبات الزمنية لأنا قسمتها لأنه فعلا لم أجد إنها منطقية فمثلا بيقولوا إنه مجمع الشيطان هذا كان 70% ميلادي ولكن لا يوجد هناك أي دليل على ذلك أما أنا عندما قلت مجمع الشيطان فهو دليل التاريخ التاريخ نفسه يقول أن حدث مجمع وكان هو أكبر مجمع وأول مجمع في 325 للميلاد فإذا أول مجمع كان موجود هو 325 للميلاد وإحنا بعدنا في الكنيسة الثانية أي في الحقبة الثانية بعد صعود المسيح فعشان هيك أنا قلت لك هي في هذه الحقبة ثم بتقول لي أن أريوس هو كان بدعة بالنسبة للنصارى نعم هو بدعة ولكن بالنسبة لنا هو كان موحد لله لأنه لم يقل أن المسيح هو الله وإنما كان استشهاداته من الكتاب المقدس أيضا الاثنين اللي أنت استشهدت منهم في رؤية 11 إحنا هنتكلم في هذا الموضوع لاحقا إن شاء الله اللي فيهم روح إيليا والآخر هم بيتكلموا عن المهدي والمسيح عليه السلام ولكن انا راح اتكلم عنه هذا في المستقبل وليس الان عشان هيك راح اخلي هذه لمداخلة اخرى لاحقة ان شاء الله بعدين تقولي انه هيك اليهود كان في اورشليم وكنيسة برغاموس هي في اسيا فما الفرق بين كنيسة برغاموس كان هو في مجمع الشيطان اذا كرسي الشيطان كان في اسيا وليس في في أورشليم كما أنت تقول أستاذ أبرام نعم طيب نرجع هلا إلى الكنائس نرجع إلى الكنائس والآن أريد أن أذهب أصلا إحنا حكينا عن كنيسة نعم أريد فقط أن أقول أن هناك رسالة أرسلها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عندما دعاه للإسلام وكان نفس الرسالة التالي يقول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين من هم الأريسيين هم الموحدين ماشي طيب نجي هلا على رؤية نجي على الكنيسة الرابعة وهي كنيسة تياتيرا في رؤية 2-19 بيقول أنا عارف أعمالك ومحبتك وخدمتك في رؤية 2-19 بيقول أنا عارف أعمالك ومحبتك وخدمتك وإيمانك وصبرك وأن أعمالك الأخيرة أكثر من الأولى لكن عندي عليك قليل أنك تسيب المرأة إيزابل التي تقول أنها نبية وأعطيتها زمانا لكي تتوب عن زنانها ولم تتب هنا ألقيها في فراش والذين يزنون معها يرد خط تحت يزنون معها في ضيقة عظيمة إن كانوا لا يتوبون عن أعمالهم وأولادها أقتلهم بالموت فستعرف جميع الكنائس أني أنا هو الفاحص الكلى والقلوب وسأعطي كل واحد منكم بحسب أعماله ولكنني أقول لكم وللباقين في تياتيرا كل الذين ليس لهم هذا التعليم والذين لم يعرفوا أعماق الشيطان كما يقولون إذا يزعمون أنهم يعرفوا أعماق الشيطان ولكنهم لا يعرفونه إني لا ألقي عليكم ثقلا آخر وإنما الذين عندكم تمسكوا به إلى أن أجيء ومن يغلب ويحفظ أعمالي إلى النهاية فسأعطيه سلطانا على الأمم فيرعاهم بقضيب من حديد كما تكسر آنية كما تكسر آنية المخزف كما أخذت كما أخذت أنا أيضا من عندي أبي أعطيه كوكب الصبح وأعطيه كوكب الصبح. طيب أولا المرأة إيزابل هي الرومان وفي عدد 21 إلى 23 يتنبأ بغلبة الروم وقد أيضا تنبأ أو أيضا نزلت الآية الكريمة في القرآن الكريم في سورة الروم 2 و3 بيقول غلبت يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون هذه أيضا في سورة الروم. طيب من هو الذي سيرعاهم بقضيب نار من هو الذي سيرعاهم بقضيب نار طبعا هو نزول الإسلام في هذه الحقبة ينزل الإسلام. يقول وأعطيه كوكب الصبح من هو كوكب الصبح هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا الحقبة هي ما بين 596 إلى عهد الخلفاء الراشدين وهذا أيضا تقسيمي الخاص لأنه يتكلم أنه حيكون هناك الزانية وهم الروم القوم الأصفر وأيضا الذي سيكون معه سلطان على الأمم ويرعاهم بقضيب من حديد. لم يكن المسيح قد أتى بعد وإنما يتحدث عن مجيء الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. طيب الكنيسة اللي بعدها هي كنيسة طبعا هناك أحاديث شريفة عن فتح بيت المقدس الكنيسة اللي بعدها هي كنيسة سارديس في رؤية 3:1 يقول واكتب الى ملاك الكنيسة التي في سادس هذا يقوله الذي له 7 ارواح و7 كواكب. فاذا 7 ارواح هي ليست 7 كواكب 7 ارواح الله هو الله و7 كواكب حسب يعني حسب تفسير العلماء اللاهوتيين هي رعاة الكنيسة اما المناير فهي الكنائس. انا عارف اعمالك ان لك اسما انك حي وانت ميت كن ساهرا وشدد ما بقي الذي هو عتيد ان يموت لاني لم اجد اعمالك كاملة امام الله فاذكر كيف اخذت وسمعت واحفظ وتب فاني ان لم تسهر اقدم عليك كنص ولا تعلم اي ساعة اقدم عليك. ونعرف احنا لما جاء عندك اسماء قليل لا في سادس لم ينجسوا ثيابهم فسيمشون معي في ثياب بيض لانهم مستحقون. في عدد 1 تقول انك حي وانت ميت هي تعاليم المسيح الضالة منها سقوط الغفران والعبادات الخاطئة. كانت في وقت بعد وقت بعد حكمة الخلفاء الراشدين الى حكمة الاندلس كانت العصور السوداء في الكنيسة هذه اولا. ثانيا لما يقول في عدد 2 اعمالك غير كاملة هذا معناته ان الكنيسة بطلت تتبع او انتهت عن اتباع المسيح عليه السلام وتعاليمه وبدأت تعمل تعاليمها الخاصة. على 3 بيقول انه تذكر كيف اخذت وسمعت واحفظ وتبت اني ان لم تسهر اقدم عليك كنص ولا تعلم اي ساعة اقدم عليك. هنا ايضا يتنبأ بمبادرة المسلمين للروم عندما فتحوا الاندلس وحكموا على البلاد وكانت اعلام المسلمين مرفوعة في بلاد الروم. ايضا هناك اسماء قليلة لم ينجسوا ثيابهم هم النصارى الذين دخلوا الاسلام لان منهم لم يدخل الاسلام وكانوا يدفعون الجزية اما الباقي الذين دخلوا الاسلام كنيسة الله. بارك الله فيكم ونكمل في المداخلة القادمة ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي الله اختنا رضا خوار استاذ ابراهيم سناني. ابراهيم سناني صدر ابراهيم معك المايك والمداخلة رقم 5 ونعتبرها قبل الاسئلة. ماشي اختنا رضا نعتبرها مداخلة قبل الأخيرة، واختنا ربع أعتقد مداخلة القادمة مداخلة الأخيرة. تمام كده اختنا ربع، تمام كده أستاذ إبرام. خلاص لا براحتك، أنا لا بسألك، لا مجرد سؤال، لا استفسار، مش أمر، لا ده استفسار، لا ده استفسار بس، لا لحضرتك تكملي ماشي، لا أنا ما بتفسر بس، لا والله استفسار مني، لا مش أنا، لا أنا بس عشان أعرف الإخوان يعرفوا إيه الموضوع بالظبط، لكن حضرتك عايز الصفحة أنا قاعد، أنا ما بقولش حاجة، أنا ما بقولش حاجة للدعوة. ربنا يبارك فيك، أستاذ إبرام معاك المايك نسمع منك المداخلة الخامسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب أشكرك عزيزي. لو هي هتعمل اخر مداخلة فانا مبسوط ان انا اللي قالها، لان هي اللي بدأت، يعني تكون ملاحظة الفكرة دي. اي مداخلة هي تقول دي الاخيرة يبقى المفروض ان انا اكون بعدها مداخلة، لان هي اللي بدأت. طيب اتطرق للنصوص اللي اتكلمت عليها الاستاذة، واتكلمت عن عصا من حديد رعاهم بعصا من حديد او بقبيب من حديد، وقالت ليس هو المسيح بل هو شخص اخر. طيب زي ما انت متطرقت بعيد عن المسيحيات، انا هكلمك هذه اوضه من المسيحيات وهجيب لك نصوص تبدا عن كلامي. واذا لازم اسالك فين دليل حضرتك على الكلام اللي انت قلته من عندك مش من عندي؟ طالما انت بتاخذ جزء من عندك وتستخدمه من عندي، فانا بقول لحضرتك هل الشخص الذي انت تكلمت عنه هو قال هذا تنبأ عني داوود قائلا في مزمور 2 زي ما كان بيعمل خير الناس، وقال هذا هو الذي الكلام الذي تكلم عنه أشعياء اليوم قد تم ما هو مكتوب عنه؟ ما تقدريش، وانا قدام الغرفة كلها بلزمك ما تقدريش تكيف الكلام ده. يبقى اذا كنت حضرتك بتلسقي كلام هو بريء منه، وانا بقول هو بريء منه وانت بتلسقي كلام على حضرتك بزمور كده بعض المخدمين، أنا يريد رجلولي مزمور 2 من عدد 1 إلى عدد 5. مزمور 2 من عدد 1 إلى عدد 5. لا أنا بتكلم على الغرفة، رجلولي مزمور 2 من عدد 1 إلى عدد 5. لا أنا مزمور 2 لو سنحط مش مزمور 1، أنا بقول مزمور 2 مش مزمور 1، أنت بتنزل مزمور 1، لا أنا عايز مزمور 2. أنا هقول انا هنزل علامة المزمور. لحظة حضرتكم، انا اللي هنزل المزمور مش انت. ياريت تحضروا لي برضو رؤية في الرؤية 19 في الاول قبل مزمور 2، حضروا لي في الرؤية 19 من عدد 11 الى عدد 14، من عدد 11 الى عدد 15 او 16. حلو. يقول ثم رأيت السماء مفتوحة وإسفار أسقطت والجالس عليه يدعى حنينا صادقا وبالعدل يحكم ويحارب، وعينيه كلهيب نار وعلى رأسه ثيابا كثيرة وله اسم مكتوب ليس أحد عرفه إلا هو، وهو متسرب بثوب مكموس بدم ويدعى اسمه كلمة الله. يبقى ده مين؟ تسيد المسيح. فإذا كلمة الله تسيد المسيح كما وجدت في سورة النساء 171 عند حضرتك، وكما ايضا وجدت في سفر يوحنا في الاصحاح الاول، وجدت في يوحنا رساله يوحنا الاولى الاصحاح 5 وعدد 7. مايك اتفضل اتفضل عزيزي مايك، معلش شريف اتفضل مايك. السلام عليكم ورحمه الله. ايش ابراهيم الكلام احنا بنقوله بتاع التسجيل، ان الغرفه ما تنفعش نصوص رابط النصوص نازله بالترتيب زي ما حضرتك قلت، وكذا اخ نازل وانت عارف بيسمع، يبقى حضرتك بتبص على غرفه ثانيه. يعني في برامج النصوص بتنزل عشان كده بيطلع في التسجيل ان الغرفه ما بتنزلش نصوص. انصافا يا استاذ راجع تكست ثاني هتلاقي النصوص نزلت معاك. لو سمحت استاذ ابراهيم راجع تكست ثاني عشان الكلام حضرتك بتقول الاول ينزل في التسجيل ان غرفه محمد رسول الله بترفض ان تقوم بتنزيل النصوص للضيوف. ما ينفعش يا استاذ، يا استاذ ما ينفعش. انا بقول التسجيل على فكره يا اخوان، انا في الاستاذ ابراهيم تحدث، معلش يا استاذ ابراهيم ما بحبش الصوت ده لو سمحت، وحضرتك ارفع صوتك شويه لو سمحت، الصوت ضعيف جدا جدا جدا يا اخوان. بصعوبه الكاد انا عندي صوت جديد على فكره، عارف الصوت على الاخر كاستاذ لو سمحت، عشان برضه التسجيل دون بيؤخذ على الغرفه، الغرفه بتنزل النصوص زي ما حضرتك كاتب النص. ماشي يا استاذ، وحضرتك ركز معايا في الايه في التكست. ماشي يا استاذ معايا يا استاذ رامي؟ لا يا استاذ ابراهيم ارفع صوتك لو سمحت شويه وركز في التكست. الاخوان بنزل معاك نصوص يا دوب انت حضرتك بتقول اسم النصر ينزله مباشره. اتفضل معاك المايك يا استاذ ابراهيم لو سمحت، ركز معانا في التكست شويه. يلا اخوانا نشغل وقت او مثل الزبراب مع المدخلة الخامسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب اشكرك عزيزي. ما زال من مسامياتا واقصى الارض ملكا عدد 9 لكل هنا تحطمهم بقضيبا من حديد ومثل آلية الخزف تكسرها. هل؟ ده هنا بيتكلم عن يا خطرتين. انت قلت الكلام ده مش عن سيد المسيح واستشهدت بمرسلة. انا هربطت المرسلة بسفر الرؤية. ازيله بسفر الرؤية من 11 لو سمحت وصفر. وشو الكلام ده عن طيب واقف اوكي. هنا بيتكلم. بيقول لك ورأيت السماء مفتوحة. ورأيت السماء مفتوحة. شوف الكلام ده يطلع منين وردت تطلع حضرتك جاوبين على الأسئلة لما أنت اللي اتطرقتي للموضوع. ثم رأيت السماء مفتوحة والخرف أطلق الجالس على جدع أمينا صادقاً هذا العدل يحكم ويحارب هذا الطفش وعناية 30 نار وعلى رأسه قيام كثيرة وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو وهو متسربل بثوب مغموس بدم وإذا اسمه كلمة الله وأنا قلت بكلمة الله ودعمت بكلمة إذا إذن الشخص ده هو اسم كلمة الله يوحنا 1:1 نزلوا لي يوحنا رسالة يوحنا الأولى 5:7 نزلوها لي نزلوا لي أيضا سورة النساء 171 نزلوا لي سورة النساء 171 عشان خاطر أو أطلب حضرتك بالدليل تقدم الثاني طيب نشوف نكمل نكمل هنا ايضا بيتكلم عدد 14 والاجناد الذين في السماء كانوا يتبعونهم على خيل ابيض لابسين لجاء ابيض ونقي عدد 15 ومن ثم يقف السيف المعبر كي يضرب به الامم وهو يسيرهم بعصا من حديد وهو يسيرهم بعصا من حديد هذا الشخص الذي له اجناد سماويه الأجناد السماوية هي الملائكة والسيد المسيح قال لك ترون ابن الإنسان آتيا على السحاب السماء معه مع ملائكته حضرتك اتكلمت عن كوكب السطح المنير وقلت ليس هو المسيح افتحوا معايا الرؤية 19 الرؤية 22 وعدد 16 ركزوني رؤية 22 وعدد 16 أنا يسوع المسيح أرض الملائكة ليشهد لكم بهذه الأمور عن الكنائس أنا أصل وزروع دروس كوكب السطح المنير مش مصطلحاتنا إحنا ونصوص كتابية إذا كوكب السطح المنير هو السيد المسيح وانت حضرتك بتقولي انه هو النبي محمد وانا بقول لك اخطأت هاتي ده على لسان النبي ان الكلام ده عادي انا بطالبك بالدليل اولا انت بتربطنا في الكتاب المقدس لكن القران انا بطالب حضرتك بالدليل يقول اهو يا اخواني الكلام ده بينطبق عليه سيدا هل تستطيع ان فيك تقديم دليل بهذه الشكل وبهذه الصوره قدام الغرفه كلها لو اديت لي دليل كان حضرتك تقولي معلش انا اخطأت انا بقول ثاني هذا حضرتك هقول ثاني هقول ثاني انا بقول هي قالت ان كوكب السطح المنير ليس المسيح ليس المسيح بل هو نبي الاسلام وانا اقول لها انا بتفق معك بس هتبقى الكلام ده على لسان نبي الاسلام وما انت بتستشهد به ليه اذا كان هو ما قالوش انت بتستشهد به اعتقد يعني ان هو عنده علم اكتر من حضرتك وان هو كان يعني مسطح الرسالة المفروض هو بيستهم اكتر من حضرتك هتيل على اي حديث او اي مفسر قال السلام اللي انت بتقولي لا تجدي فاذا هسمي هل اختمي التفسير بتاعك ده اسمه التفسير بقوار ولا ايه معرفش فانا اثبت ان الذي يحطم بقضيب من الحديث ده موجود في مزمور 2 وعدد 8 وايضا موجود في رؤيا 19 وعدد 16 سبعة وعدد 15 و16 وهو اسمه كلمة الله تعال بقى حضرتك نرجع للكنيسة اللي انت بتتكلم عنها هنا بيقول لك وصلنا في مرحلة الى الابد الى ابديت ضعف الكنيسة وهنا تجد حال سوء الشعب يحيا في مظاهره دون تدين حقيقي او محبة حقيقية ده المفسر اللي بيتكلم هنا البدعة وفيها لا يعرف الله يسعى وراء كل ما هو جاهز تغيير تفسير الرؤيا الاصحاح اللي حضرتك اتكلمت فيه عن الكنيسه ان في وقت معين حصلت هبوط بين الهرطقات وتخبطات نتيجة الشعب في هذا العهد. فحضرتك بتقولي لا دي اشارة ان كان فيه نجمع نتيجة. لا طبعا حضرتك كان فيه نجمع تاني قبل النتيجة. ايه رأيك المجمع الذين صنعوه سهمة اليهود أليس مجمع من أقضى يهودية ومن أكبر المحافل اليهودية الذي لغت؟ أليس هو مجمع؟ هل هذا كان مجمع الشيطان؟ نقدر نقول عليه مجمع الشيطان؟ لا نقدر نقول عليه مجمع. لو قلت إذا مجمع الشيطان أقول لك أوكي، لكن أنت تقولي مجمع نفسه في المجمع الشيطان أقول لك لا. بتقولي هو تحت شرط أن هو يكون مش بأسلة صغرى. التنايز جيت أسلة صغرى حضرتك اللي بتتكلم عنها بكلها بأسلة صغرى مدين أريوس مدين أثناس. وشو فيها؟ هل هي موقع الكنيسة اللي انت بتتكلم عنها ولا موقع آخر؟ وإن كان موقع آخر فإذا حضرتك أخذ أخطوة أستاذة أجبتيها فوق بالسطح المنير وحطمهم بعصا من الحديد أو بالصديد من الحديد وسألت حضرتك أسئلة يمين كثير انك انت بتتجهلنيش وترد عليه لان انت اللي فتحتي الموضوع وربطت ما بين الكتابين وانا ارفض ذلك. تفضل معك مع حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيك يا استاذ ابراهيم. استاذ ابراهيم دي رجاء محبة لحضرتك يعني رجاء يعني بعيدك بس خارج المناظرة طب صفة شخصية بيني وبينك يعني هل تقبله ولا ان كان مناظرة كده اقول لك بعد المناظرة؟ لو تقبله الان قدام الناس دي كلها اهلا وسهلا بيك. مش هتقبله قول لي انا ارجوك بعد المناظرة. استاذ ابراهيم ارجوك لا تقيم على نفسك العهود وتاتي بعد ذلك وتنقذها. هل اقمت على نفسك قبل كده كذا عهد في هذه الغرفة انك انت لو حدث كذا فتفعل كذا؟ هل بتنقذ هذا الرجل؟ حدك لا تورط نفسك في هذا العهود. يا استاذ لك ان تقتنع او لا تقتنع، لكن ما تقولش تربط اسلامك بانك انت لا معلش عشان ممكن تصدم بشيء وانت لا تحتمل ان تفعل. فهذا رجاء محبه مني دي ثاني اخوي شخصي بيني وبينك ما تكررش هذا الامر. شكرا وأهلا وسهلا بيك. ده خارج المناظرة ده حاجة بصفة شخصية. أهلا وسهلا بيك يا أستاذ إبراهيم. أه بقى كتير يعني. يا أستاذ إبراهيم لا حقيم عليك الحكة وعندي تسجيل. فعلس يعني. حقيم عليك الحكة وعندي تسجيل. خلاص خلينا نفتح مواضيع ماشية مقفولة. يعني بلاش. رجاء أيوة ما أحسنت يا ملمس. أنت قلت قبل كده وكان قبل كده موجود وقلت لو قلت لي كذا كذا وحطيت ماشي. رجاء يعني ما تدمرش نفسك. صح يا كل كلك موجود كل غرفه ممتلئه وانت وتسجيل موجود فرجاء يعني. يا استاذ ابراهيم لو سمحت احنا ما بنرهنش الايمان وما الايمان على هذا الامر. ممكن تجيبك نصيبه وابك الدنيا خلاص معلش يعني نرجع لمناظره ثانيه. اتفضلي اختي ربا مع حضرتك المداخله السادسه والاخيره وان كان للمناظره ملحق او بقيه نتفق عليها بعد انتهاء هذه المناظره. اتفضلي اختي ربا على كلمات المايك والمداخله السادسه والاخيره مدتها 10 دقائق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اول شيء انت استشهدت من المزامير فما ادراك انه يتكلم عن المسيح يسوع المسيح اللي تتكلم عنه. بعدها انت قصدت الى رؤية 19 يتكلم عن وبتقول ان هذا هو المسيح، ولكن انا ممكن اثبت لك ان هو ليس المسيح وانما رسول محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لانه بيقول في رؤية 19 ومن فمه يخرج سيف معد لكي يضرب به الامم وهو سيرعاهم بعصا من حديد وهو يدوس الله القادر على كل شيء. فاحنا حكينا ان هذا هو عفوا ان هذا هو المهدي وليس رسول صلى الله عليه وسلم لانه حيجي مع وقت المسيح اللي هو وقت الخروف. اولا اذا احنا نفتح على رؤية يوحنا 14 هتلاقي الخروف ما زال واقف مع الناس اللي حواليه عشان يتهيأ لمحاربة المسيح الدجال في يوحنا في رؤية يوحنا 1:14 عفوا في يوحنا كفر العظيم في رؤية يوحنا 14 لما يكون واقف الخروف ومعاه ناس كتير وإذا خروف وقف على جبل تهيون ومعه 144 ألفا لهم اسم أبيهم أبيهم مكتوبا على جبالهم. فإذا هو ظهر ويتهيأ لمحاربة المسيح الدجال. ثانيا لما ظهر هذا الشخص اللي هو معاه سيف أو قضيب والتشبيع هذا هو المهدي لأنه سيحارب مع المسيح. طيب ما هو دليلي على ذلك؟ دليلي هو في عدد في رؤية يوحنا 19:19 يقول ورأيت الوحش وملوك الأرض وأجنادهم مجتمعين ليصنعوا حربا مع الجالس على الفرس ومع جنده. مين هو؟ هو المهدي. فقبض على الوحش. هل الشخص اللي جالس على الفرس هو الذي قبض على الوحش والذي كذاب؟ ليس هو. لأن رأيت الوحش وملوك الأرض وأجنادهم مجتمعين ليصنعوا حربا مع الجال جالس على الفرس قبض على الوحش والنبي الكذاب مع الصانع قدامه. الآيات التي بها أضل الذين قبلوا سمة الوحش. لماذا لم يقل ذلك؟ ولكن يكون تقبض على الوحش. فإذا الشخص اللي موجود على الفرس مش هو اللي قبض على الوحش والنبي الكذاب وإنما هو الخروف. وإنما هو الخروف اللي هو بمعنى آخر رمز المسيح في رؤية يوحنا. فقبض على الوحش والنبي الكذاب معه الصانع قدامه. الآيات التي بها أضل الذين قبلوا سمة الوحش والذين سجدوا لصورته وطرح الاثنان حيين إلى بحيرة النار المتقدة بالكبريت والباقون قد قتلوا بسيف الجالس على الفرس. فإذا اللي قبض على الوحش والنبي الكذاب هو ليس الجالس على الفرس وإنما هو قتل الباقون. يعني الناس التانيين مش النبي الكذاب. في أحد آخر هو اللي قتل النبي على الفرس وخارج من سنه وجميع الطيور شبعت من لحومهم. فإذا هون أثبت لك أن الشخص الجالس على الفرس ليس هو من يقتل المسيح الدجال. رغم أنه جبلا كما يقال في الأحاديث الشريفة وأيضا كما يقال في رؤيا يوحنا وفي عندما جاء المسيح قال أنه هو اللي حيجي يقتل المسيح الدجال. ولكن ما رأى في إصحاح 19 أنه ليس هو يقتل. كنيسة فيلادلفيا في رؤيا يوحنا 3:7 وأكتب إلى ملاك الكنيسة التي في فيلادلفيا هذا يقول القدوس الحق الذي له مفتاح داود الذي يفتح ولا أحد يغلق ويغلق وحفظت كلمتي ولم تنكر اسمي فأنا ذا أجعل الذين من مجمع الشيطان أي الرومان من القائلين أنهم يهود وليسوا يهودا. وهذا حنشوفه أيضا في فيلم القادمون أنه طبعا كثير من الناس اللي يزعمون أنهم كذبون ها أنا ذا أسيرهم يأتون ويسجدون أمام رجليك ويعرفون أني أنا أحببتك لأنك حفظت كلمة صبري. أنا أيضا سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الأرض وها أنا أتي سريعا تمسك بما عندك لألا يأخذ أحد إكليلك لم يغلب سأجعله عمودا في هيكل إلهي ولا يعود يخرج إلى خارج وأكتب عليه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة النازلة من السماء من عند إلهي واسمي الجديد. طيب فيلادلفيا هي كنيسة فيلادلفيا في آسيا ولكن أيضا سبحان الله فيلادلفيا هي كلمة تتكلم معناتها أيضا مدينة السلام. وإذا رجعنا بالتاريخ فيلادلفيا هي أسوان عمان في الأردن وهي رمز لبلاد الشام. نجد في هذه الحقبة اللي هي ما بين حقبة الأندلس إلى أوائل القرن العشرين أن اللي كان حاكمها هم المسلمون. يقول في عدد 7 أن لها مفتاح داود. فإذا مفتاح داود هي مفتاح القدس لأن داود كان ساكن في القدس أي في أورشليم. وفي عدد 9 يقول مجمع الشيطان هم اليهود وأن يقول أن الله يحب عفوا يقول في عدد 8 أجعل الذين في أنهم وليس يهودا بل يسجدونها أنا لا أصيرهم يأتون ويسجدون أمام رجلي. لأنه في ذلك الوقت كانوا الرومان هم خاسرين في الحرب وكانوا المسلمين هم اللي كان معهم مفتاح القدس. فإذا يقول أن الحاكم في تلك الفترة هم المسلمين. في عدد 10 أيضا يؤكد حفظ الله للمسلمين أيام التجربة والابتلاء في أيام الحروب. هذه هي كنيسة فيلادلفيا. الآن نأتي إلى الكنيسة الأخيرة قبل يعني إن شاء الله بعد أن أختم هي كنيسة اللاوديكيين في رؤية 3:15. في رؤية 3:15 بيقول: أنا عارف أعمالك أنك لست بارد حرا، أنا مزمع أن أتقيأت من فمي، لأنك تقول أني أنا غني وقد أنبعث وفقير وأعمى وعريان. أشير إليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لكي تستغني، وثيابا بيضا لكي تلبس فلا يظهر خزي عريتك، وتحل عينيك بكحل كي تبصر. في عدد 16 بيقول ساكر، وهي صفة النفاق والبعد المطلق عن الله، وهذه هي صفة الكنيسة الحالية. في عدد 17 بيقول لأنك تقول أني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء، وهي أيضا صفة الماسونية أو الكنيسة الحالية. بيقولوا أنه إحنا بنعرف وإحنا عارفين كل حاجة، وأنه يسوع هو اللي مات عشاننا وإلى آخره. فإذا هناك استكبار وهناك كبر من الكنيسة، لأنهم يقولوا أنهم يعرفوا. أصلا لما يتيجي أنت بدك تتعلم في الكنيسة، ما تتعلم إلا فقط خطة الخلاص أو خطة الله في الخلاص على الأرض، يعني هذا هو اللي بيعلمك إياه في اللاهوت أكثر شيء. ولكنهم للأسف بائسين، فقراء عميان وعريانين، لأن ليس لهم أي علم، وأنهم أضالين كما قال عنهم كتاب الله عز وجل. في عدد 18 بيقول: أشير عليك أي أنصحك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لكي تستغني، وثيابا بيضا لكي تلبس. لاحظ أن هنا الكتاب يشير إلى هؤلاء المسيحيين أو إلى تلك، هي رمز للباس المسلمين. وأيضا وكحل عينيك بكحل كي تبصر، لأنه أيضا بيحكي عن العلم. هي الكحلة هنا رمز العلم حسب ما بيحكي الله فيهين، ولكن أيضا من صفات المسلمين، وكان الصفة كما في يوم الجوعة يكحل عينيه، لأنه هي أيضا من صفات المسلمين. فنجد أنه هنا الكتاب ينصح المسيحيين بدخول الإسلام وبأخذ العلم، لأنه الإسلام هو دين الحق، إن الدين عند الله الإسلام. وهنا أنهي ورسالتي لك يا سيد أبرام وإلى كل مسيحي، أن تنظروا إلى كتابكم وتدرسوه جيدا، لأن حتلاقي أن اللي أنا حكيته منطقي أكثر من إجاباتك ومن ردودك. وعندما قسمت هذه الكنائس إلى 7 حقب، كان هي تتطابق مع التاريخ اللي هو موجود بين إيدينا نقدر احنا ندرسه. حتلاقي فعلا ان الدين الذي بقي الى حد الان دون ان يتغير هو دين الاسلام العظيم، وانه هو دين التوحيد والذي يكشف هوية المسيح الحقيقية. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل، وان يتقبل اعمالنا الصالحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي الله أختنا ربا قوار، بارك الله فيك وأحسن عليك. هل أخذ أحوال حبيب ربنا بركيك رب؟ أستاذ إبراهيم بتسمعني؟ أستاذ إبراهيم أهلا وسهلا بيك يا أستاذ إبراهيم. رجاء أنا يا أستاذ إبراهيم ارفع الصوت على قد ما تقدر، إخواني بيشتكوا لي على الخاص وبهدلوني على أنهم ما بيسمعوش الصوت، الصوت منخفض. رجاء حاول بقدر الإمكان إنك ترفع الصوت، وأسمع منك المداخلة الأخيرة مدتها 10 دقائق. أهلا وسهلا بيك يا أستاذ إبراهيم، تفضل معك المايك. طيب أشكرك عزيزي، كده أعتقد أن الصوت مرتفع يعني على الأسف، كويس كده ولا العالي أكثر؟ لو علينا أكثر كده ما تتكلم معنا. طيب أولا الأستاذة طلبتني وحاولت أنها تدرك مزمور 2 وتقول أنه ليس هو عن المسيح، فأقول لك لا يا أستاذة، أنت لا تقرأ الكتاب جيدا. وحينما تأتي بنصوص لا تأتي بإليدك، تقرأ بنصوص كده من عندي حضرتك، مش عارف إزاي حضرتك درس لهوت. أنا هكلمك في نفس المزمور وهتبقوا مع سطر الرؤية وهتبقوا مع بقية الإصحاحات الكتاب الأخرى. هنا مزمور 2 وعدد 8 إلى عدد 11 بيقول ايه؟ فاني فأعطيك الأمم ميراثا لك وأقصى الأرض ملكا لك فحصمهم بقضيب من حديد لسئانية تخفزك تكسرهم عدد العشرة فلأن فالآن أيها الملوك تعقلوا تأدبوا يا قضاة الأرض على ثلاثة تدر ربع بخوف فاختفوا براء عدد 12 بيقول لي ايه نزل عدد 12 لو سمحت اقبلوا الابن ألا يغضب فتبادوا من طريقه لأنه عن قريب ايه رأي حضرتك يبقى عن الابن ولا لا طيب اعتقد في الاربع نجيب اعتقد كده فيه المعمودية هذا هو ابن الحبيب الذي به الخلاص وفي مرقس 7 وعدد 9 هذا هو ابن الحبيب له اسمعه له تسمعه يبقى هنا المزمور بيتكلم عن الابن وبيقول يحطمهم بقضيب من الحبيب واصحاح سفر الرؤيا 19 بيقول نفس الكلام نفس الكلام يبقى هنا حضرتك انت لما تشوفي قلت اهتم دليلك انا جبت لك دلائل وانت ما ردتيش على اسئلتي اللي انا سالتها لك انت ما ركتيش على اسئلتي الا انا سألتها لك اتفضل يا استاذة شوف التفسيرات عن سفر الرؤيا اللي انت اتكلمت عنها انت اتكلمت على جبل صهيون اوكي وقلت هنا القصة بيقول لك جبل صهيون هو جبل الهيكل كانت يد الامم الوثنية واخذه داود وقام عليه بعد ذلك هيكل سليمان والهيكل إشارة اللي كان المسيح أي الجسد يبقى الخروف اللي حضرتك تتكلم عليه هو جسد المسيح أي هو الكنيسة نفسها مش المسيح نفسه اللي هينزل وهيكتب النبي الكتاب لا ده هنا محاربة الكنيسة ما شوف يكمل في قصة إشارة إلى جسد الكنيسة ده موجود فين؟ موجود في يوحنا 2:18 إلى 21 نزلوا ليوحنا 2:18 إلى 21 والكنيسة السماوية عالية كجبل وراسخة أبواب الجحيم لا تقوى عليها أفسس 2:6 متى 16:18 كل الكلام ده بيتكلم على الكنيسة وسر ثبات الكنيسة أن المسيح يقف على جبل صهيون ونسمع سابقا ماشيا سبع وماشيا وسط السبع منارات الذهبية يبقى اذا حضرتك هنا لما تيجي تتكلم سيد المسيح هياتي بالجسد العالي ومرتفع ليس هو كما انت تدعين او كما انت تقولين لا هنا بيتكلم المؤسس هنا ليصفها انها الكنيسه لان الكنيسه هي جسد المسيح فهي تحارب كل الهرطقات وتحارب النبي الكذاب تعال نشوف نكمل نشوف هنا التفسير يكملنا لو وصلنا لحد فين دي في رؤية 2 بيتكلم عن ان هو ماشي وسط المنارات الذهبية رؤية 2 على البحر فهو في حركة واستعداد دائما للدفاع عن الكنيسة ضد الخطر المحيط به ولكن بعد ان تنتهي هذا الخطر نسمع ان المسيح جاد رؤية 14 أي بعد أن اطمن على الكنيسة ووجد المسيح ووجد الكنيسة السماوية وسط الكنيسة يجعلها سماوية سما الملك داود على جبل صهيون وأخذها من يد الأمم هكذا اشترى المسيح الكنيسة بدمه وحررنا من يد إبليس ومالتها علينا والكنيسة سوى على الأرض أو من السماء هي كنيسة واحدة كده المفسر هنا فسر لي تعال نشوف حضرتك الكم الثاني بيقول ايه يتم لتعبير عن بلغة التسبيح نحيا دينامو دائما ونصعد مستمرين في اتجاه السماويات قائلين هلما نصعد الى جبل الرب هلما نصعد الى جبل الرب في نزول الأشعياء 2:3 لذلك فهذه الرؤية تبدأ هنا على الأرض ولكنها تكمل في السماء ونعلم ١٩٠٠٠ هو عدد رمزي هو عدد رمزي وبيضرب ٢١ في ٢١ طبعا العدد الرمزي دي لسه احنا ممكن نتطرق لها في أمور أخرى وهنا بيقول سواء مؤمنين العهد الجديد او مؤمنين العهد القديم يحيون في السماوات ولانها الكنيسه واحده تم لا تتغير عن ذلك بقبول. وهنا بيقول رقم رمزي ولكن عدد الفعل يحصل ولا يعد. لا يحصل ولا يعد اذا موجودة فين؟ اذا موجودة صفر رؤية. يعني العدد الناس اللي هتكون موجودة لا تحصل ولا تعد اذا موجودة صفر رؤية 7-9. وانا قلتها لحضرتك واستشهدت فيها في اول مرة. هم المؤمنين الخاصين بالله في مكان وزمان الذين يحبون ويحلون السماوات يصلون اليه شاهدين كما يصعد اي جبل. وهذا معنى اخر للتجديد فانت جبلهم هم هلم مصعد الى جبل الرب. وتكلم عن هذا الاشعياء الذي نطق هنا ويقول في اخر الايام ان جبل بيت الرب في المسيح ثبتت في راس الجبل. المؤمنين اشعياء 2:2 اشعياء 2 المسيح بواسطه الكنيسه على الارض وسط الكنيسه في السماء. ذلك هي كنيسه واحده لتكون من الكنائس المجاهدين والكنائس المنتصره والمسيح الذي هو المسيح الذي واحد السمائيين مع الارضين واقف في وسط كنيسته الواحده. ولقد نسمع ان عدد المختونين كان طبعا بيديني الرقم وكان المختونين يحفظون وصايا من الضيقات ولان صارت الغالبين بدا العدد من العدد المشير به اشاره للمختونين بالروح القدس افسس 34 ويعني ان الله يعرفهم واحد واحد وقد سبق واعطى ليوحنا قبضه قياسهم وان الاشاره فلا يذكرها مع الاعداد. فاذا حضرتك هنا هتقول ان الوقت على الجبل العالي هو المسيح بجسده؟ لا، الكنيسه هي جسد المسيح والكنيسه هي الذي تحارب والمسيح معها وواقف معها في الوسط. والمسيح معنا والمسيح نفسه بيقول ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الظهر. اذا لما تيجي نتكلم عن الخروف الذي ياتي على جبل عالي ومرتفع هو الكنيسه يا استاذه لانها هي جسد للمسيح. وثم قال المسيح لاقوال اخرى اذا اجتمع 2 أو 3 باسمه فهناك اقوم في وسطهم ونحن دائما نجتمع في الكنيسه باسم المسيح. فاذا هو حينما يتكلم عن الخروف ورمز واشاره للمسيح هي الكنيسه نفسها في جسد المسيح. اشكركم احبائي لهذه المناظره ونرجو ان احنا نكمل في وقت اخر. وخذوا مني احلى ورده وارجو من انا كنت بجيب من كلامها هي اللي كانت بتتكلم وبتقول مش انا. حضرة استاذ عبد الكريم انا اللي كنت هي بتتكلم وانا برد على كلامها. لما بتقول لي ان الذي هو يرعاهم بالقدر من حبيب ليس هو المسيح بل هو نبي الاسلام بقول لها كده ليه بتسمع عنك؟ ما هو مش مكتوب عندنا في الكتاب بتاع ان هو نبي الاسلام. فاذا يبقى المفروض يكون موجود عند حضرتك. تجيب لي الدليل؟ ما جابتش دليل. فاذا انا يا استاذي مش انا اللي بتكلم انا بلزمها بكلامها. واذا ما فيش هنا كلام او ما فيش نص على كلامها يبقى اذا كلامها باطل وضرب في عرض الحائط. اتفضل المايك مع حضرتك واشكركم. اتفضل المايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله. لا نشكرك استاذ ابراهيم ولا عليك يا استاذ ابراهيم. بس احنا مش منزلين، احنا عندنا مناظره متفقين عليها والمناظره كانت معانا عن رؤيا يوحنا اللاهوتي بس انا قلته وما اعترضتش في اي شيء عندي. اهلا وسهلا بيك يا استاذ ابراهيم. طب ماشي احد يتكلم معاك والمايك يسمع منك. اتفضل يا غالي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا غالي. السلام عليكم. معلش في صوت لا اكثر ولا صوت تمام؟ صوت تمام الان؟ جميل. البرنامج راح تشير النقط بدل انتهت المناظرة. انتهت صح؟ قال لي سؤال. انتهت صح؟ انتهت شلوس؟ شلوس. جميل. ارفعوا النقاط. نزلوا لي دانيال 9:24. نهي آخر مداخلة هيك. 70 أسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية وتسميم الخطايا ولكفارة الإثم وليؤتى بالبر الأبدي. وراح آخذ هاي كلمة لختم الرؤية والنبوة. نزول النص بالإنجليزي. جميل. وقفوا بارك الله فيكم. وقفوا. تفضل. 24 بالانجليزي 24 بالانجليزي 24 بالانجليزي هي بس وقته خلاص 70 weeks or إلى آخره and to bring the everlasting right إلى آخره and to seal up the vision and prophecy أنا بدي أقف عند هاي ختم الرؤية نقول كيف أستاذ إبراهام seal up تعرف up يعني إقفال يعني الغرفة لما نقول seal up يعني خلاص أقفل سقف الغرفة يسوع المسيح هذه النبوءة عليه حسب الاعتقاد المسيحي يسوع المسيح ختم الرؤية فضل معاك اللاحظ هل رؤية يوحنا اللاهوتي من الجلد للجلد كلها خزعبلات وخرافات ما أنزل الله بها من السلطان ورؤية كاذبة فضل معاك المايك أهلا وسهلا بحضرتك فضل أشكرك عزيزي متعايز تفهم من الآية هنا أن ختم الرؤية أي هو ختم في رؤية دنيا لا يا عزيزي الإصحاح اللي أنت استشهدت به ما أنا أقدر أجيب لك إصحاح 7:14 و13 لا يا عزيزي ده ختم الرؤية بالنسبة للبنيان وليس سفر الرؤية ختم رؤية بالنسبة للبنيان وليس سفر الرؤية لأن حتى من رؤية بنيان أنا استشهدت بهذه الإصحاح هنا بيقول واقفين سيأتي ابن الإنسان على أصحاب السماء والألسنة والشعوب تسجد له أو تتعبده هنا أنا موجودة أيضا في سفر الرؤية 19 موجودة في سفر الرؤية 19 كأن حد رؤية في المدنين فمن أن حضرتك أنه ختم سفر الرؤية اللي هو رؤية يوحنا مين اللي قال حضرتك جبت التفسير من يلا أعطينا تفسير من تفسيرات مسيحية بيقول أن الكلام حضرتك صحيح أنت مش أنت تستشهد من التفسيرات تفسير لهذه السفر تفضل معي كمان انت على كلامك بدأت تقول انه ختم رؤية دانيال معناته هاي المسيح هاي النبوة لا تنصدق على المسيح تنصدق على دانيال معناته كل تفاسير الكتاب المقدس كلها كذب وفزع بلاف لانه هنا الرؤية هي ختم رؤية الرؤية عند النبي دانيال وليس عند المسيح انت وقعت في مطب اختار الان ختم الرؤية أنه لا يوجد رؤية بعد المسيح هاي النبوة على المسيح إن شئت أم أبيت في كل التفاسير إن قلت أن هذا دانيال وما فيش رؤية بعد دانيال الآن في عنا تو أوبشن ختم الرؤية في الأرض the vision and the prophecy فضل معاك اللاقب كل من رأى رؤية بعد المسيح كذاب حسب النص هذا معناته رؤية يوحنا اللاهوتي معناته يوحنا اللاهوتي كذاب مع احترامي له معناته بتجيب جلدة كتاب رؤية يوحنا اللاهوتي من جلدة للجلدة وبتمسكه بترميه بوجه القسيس أو الكنيسة وبتقول له نص دانيال 24:24 بينسخ كل سفر الرؤية بينسخ نفس من عرضه معناته كله كذب هذا الكتاب رؤية رؤية مين؟ وبقول لك ختم المسيح ختم الرؤية انتهى ما فيش رؤية بعد المسيح ختمها تفضل معاك المايك المسيح ختم الرؤية ولا ما ختمهاش اذا ما ختمهاش معناته منشيل الاصحاح التاسع من الرؤية من دانيال نشيله ونرميه بعدين انت تستدل في خطأ بتقول هو ختم رؤية دانيال النبي واحنا في الاصحاح التاسع بعدين بعد معنى كلها كلها كذب في كذب من صفر دانيال جميل فضل معاك المايك في الأبد فيجن عن بروفيسي هل المسيح ختم الرؤية والنبوة ورؤية يوحنا اللاهوتي رؤية كذب لأنه لا يوجد رؤية بعد المسيح هرد على حضرتك هرد على حضرتك أنت تحضرتك كده في الكرسي كويس نزلوا لي رؤية 22:16 نزلوا لي رؤية 22:16 أنا يسوع المسيح أرسل الملاك ليشهد لكم بهذه الأمور عن الكنائس أنا أصوى ذرية داود كوكب الصبح المنير من ختم الرؤية تفضل المايك مع حضرتك وأنا قلت لك رؤية يوحنا اللاهوتي كلها كذب لأنه يسوع المسيح أصل ذرية داود لأن المسيح ليس له ولد من أم والذي ولد من أم ليس له نسب فهذا لما يقول لك أصل ذرية كذب. الآن تفضل معك اللاقص مرة أخرى، هل رؤيا يوحنا اللاهوتي كلها من الجلد للجلد رؤيا كذب أم لا؟ تفضل. آخر كلمة تحب التي تتكلم ثلاث آخر عدد واحدة اثنين، حضرتك بتقول أنه النسب الأم ليس من نسب زوجات، كان بيتنادي باسم مين؟ ممكن حضرتك تطلع تقول لي كده؟ كان بيتنادي باسم يسوع مين؟ تفضل المايك معاك. طيب جميل، اول شيء انت لا عجبك عشان كذا اجيب على سؤالك مثل شربة المي، وانا احتفي فنجان من القهوة واقول كما قال شهريار قهقه. طيب جميل، حياكم الله جميعا. مريم العذراء من نسل لاوي، والدليل على ذلك إليصابات. إليصابات من بنات هارون في الكتاب المقدس نزول النص. إليصابات من بنات هارون، ومريم العذراء قريبة إليصابات، يعني مريم العذراء من نسل هارون، وهارون لاوي. فهمت علي؟ وكان في أيام هيرودس في لوقا 1:5 كان اسمه زكريا من فرقة إبية، وامرأته من بنات هارون واسمها إليصابات. مع ذلك وإليصابات قريبة مريم العذراء، إذا مريم العذراء من صد سلاوي. بعدين افتح السنكسار معي، السنكسار بيقول إنه مريم العذراء من صد سلاوي، والسنكسار هو أحد الكتب تشريع المسيحي. الآن فلا تقول لي إن المسيح من نسل داود، كل نسب المسيح بإنجيل متى هذا كله كذب في كذب، هذا نسب يوسف النجار مش نسب يسوع. تمام، لما يجي رؤيا يوحنا اللاهوتي الإصحاح 22 يقول لي أصل ذرية داود، هذا كله كذب، لأن المسيح ليس له نسب أصلا، رجل ليس له نسب، كيف يقول أنا أصل ذرية داود؟ هم ليش نسب؟ الآن فهذا هو. تمام، رابع دليل أنه يهيقيم في سفر إرميا الإصحاح 30:36 نزول النص، تكون جثته مطروحة ليلا ونهارا، وأصل نسل يهيقيم لا يرث الملكوت ولا يرث أي شيء، ولا يرث الأرض ولا يرث الملك، لأن الله حرم في سفر الرؤيا، ليس في سفر الرؤيا، في سفر إرميا حرم الملك على ذرية داود، ويهيقيم ذرية داود. هكذا قال الرب عن يهيقيم ملك يهوذا، لا يكون له جالس على كرسي داود، وتكون جثته مطروحة للحر نهارا والبرد ليلا. الآن أنا عندي نصين، عندي نص دانيال 9:4 الجلد للجلد، يسوع المسيح ختم الرؤيا، يعني كل من رأى رؤيا بعد المسيح كذاب. سؤالي لحضرتك مرة أخرى، هل أنا مش عارف نزلت بعد البيانات رقم 8 ولا رقم 9، نسيتني والله يا إبراهيم، إذا غلطت مشكلة راح أعيد شغل 4 ساعات، نسيت أسجل، خليني أسجل وأنا 8 ولا 9، خلص 8 خليها. تفضل معاك المايك، أجبني الآن، هل حسب سفر دانيال الإصحاح 9:24 ختم الرؤية والنبوة سيل أب، سين أب نزلين النص، بارك الله فيكم، بالإنجليزي سين أب، لا أنا عاوز بالإنجليزي، بالإنجليزي أحلى من العربي عشان ختم ها ممكن يلعب فيها المسيحيين، بس بالإنجليزي حلوة. سين أب إقفال، لما تيجي أنت تبني غرفة وتقول I want to seal up سقف الغرفة، يعني إقفال سقف الغرفة، ما في فتح خلاص. سين يعني إقفال، ختم، تعرف يعني إيه سين؟ ختم، ختم الرؤية، يسوع المسيح ختم الرؤية. الرؤية يوحنا اللاهوتي كلها كذب حسب نص دانيال 9:24، يقول لك سيل أب. تفضل معك المايك. أولا حضرتك حينما تكلم الكتاب كان يتكلم بمفهوم اليهود، بالمفهوم اللي بيسموه اليهود، واليهود أنفسهم نادوه باسم داود، حتى الأعمى نفسه بيقول له يا ابن داود. فحضرتك هنا بتمشي النسب وبتقول لا، طيب لما يجي في الرؤيا طلع في الرؤيا هو باطل وطلعت انجيل متى هو باطل وهتطلع بقية الكتابات باطلة، يبقى انت حضرتك دلوقتي ما تدعي الاستشهاد. هنا بيقول انا اصل وذرية داود، وذرية داود اي حسب الجسد، اي حسب الجسد. ده على لسان مين؟ هو بيقول انا يا طه المسيح ارسل ملاكي يشهد لكم بهذه الامور عن الجنائز، انا اصل وذرية داود. النص كاذب تبقى خلاص، طالما النص كاذب بتنظرني فيه ليه؟ انا ما بعرفش غير انجليزي يا استاذ عبد الكريم، انا ما بعرفش انجليزي، انا بعرف عربي. فهمت يا استاذي؟ اتفضل المايك مع حضرتك. تقدر تقول لي كان بينادي باسم ابن مين؟ مش قادر تقول، مش قادر تقول. اليس هو ابن يوسف؟ يوسف كان من مين؟ كان من اصل داوود. تبقى حضرتك ده لقب اخذه، لكن هو رب داوود. كيف تقولون ان انت رب؟ ان كان داوود عرف رب، شفت بيجيبها ازاي؟ اتفضل المايك مع حضرتك وتبقى مع الشيخ الرؤي. تفضل المايك مع حضرتك. رجل ليس له نسب، نعيد اعطيكم له بنسب. الرجال منهم يتين جبتوا له نسب على رجال بدون نسب، شلون جبتوا له نسب؟ خلقتوا له نسب؟ بعدين نسب في متى يعود الى يوسف النجار، وانت تقول مش هو ابن يوسف النجار، يعني ليس من الروح القدس. ها؟ هو ابن يوسف ولا مش ابن يوسف؟ هو مش ابن يوسف. يعني انت بدك تقول المسيح هو ابن يوسف؟ طمة كبرى. الان انت تقول انا سفر دانيال حسب فهم اليهود. عندي نص انت لم تجيب لحد الان. انا بقلب كل سفر الرؤية بحطه باكيت، وبجيب رؤية دانيال 9:24 بحطه في الميزان وبحط سفر الرؤية، بطلع على دانيال بيغسل سفر الرؤية. نص دانيال 9:24 بيحرق سفر الرؤية كله من أوله لآخره، لأنه لا أحد يرى رؤية إلا بعد المسيح، كل من يرى رؤية بعد المسيح فهو كذاب، ختم الرؤية المسيح. يعني هو قاعد لي بجزيرة وعم بيحلم، كله كذب هذا الكتاب رؤية يوحنا. يا ما بتحذفوا سفر دانيال 2، كيف تصفون كيف تنسبونه إلى رجل؟ سفر الرؤية الخزعبلات اللي فيه. فده أنت في بداية المناظرة أنا والله ضحكت لأنه إجابتك صحيحة، مو ضحكت عليك، لا ضحكت لأنك نسفت ألوهية الروح القدس. فضحكت واستغربت. أنا قلت لنفسي يا عبد الكريم يعني أنت تناقش المسيحيين من عامين وتثبت لهم أن السبعة أرواحهم سبعة ملائكة ويأبون ذلك، يقولون لا. أنت رحت أجبت الإجابة اللي أنا عاوزها، وهي الإجابة موجودة في رؤيا يوحنا اللاهوتي 8:2، ورأيت السبع الملائكة الواقفين أمام العرش. معناته السبع ملائكة اللي في رؤيا يوحنا اللاهوتي 1:4 هم السبع أرواح، هم سبع ملائكة بفسرها رؤيا يوحنا اللاهوتي 8:2. السبع أرواح هذول سبع ملائكة، يعني الروح القدس ملاك، يعني أنت نسفت ألوهية الروح القدس وأنت عم تضحك. ملاك انت بتقول ملائكة، الروح القدس من ضمن هاي الارواح، ملائكة يعني ملاك مخلوق الروح القدس. وسيدي جدي مثل ما رحتي مثل ما جيت استاذ ابراهام، اتحداك هذا البلع انه انت تقدر تطعن في نص دانيال 9:4 للتربيه. يعني تعرف الاسكرديني هي الكندرة اللي بتلبسها العروسة، الكندرة الحلوة. الأمر يعني الأمر فوق وبرؤية يوحنا تحت كندرتها تحت الاسكرديني، والأمر تحت رجليها وعلى رأسها يقبرن الأمر، أحلى من الأمر ما فيه، وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا، على رأسها المرة هاي 12 إكليل، يعني تاج. التاج هذا عبارة عن 12 كوكب. يا طيب. وهي حبلى تصرخ، يا عيني لابسه الشمس مثل قميص النوم والقمر تحت رجليها، وبابت ايه اكيد والمشتري وبابت لتقبرني لتقبر عظامي حامل ويحب لها تصرخ الشمس متسرت اللي فيها وهي عم تصرخ عم تصرخ من ايه عم تصرخ من ايه يا بطة يا دلي عم تصرخ من ايه اذا انت لابت الشمس طيب وظهرت آية أخرى في السماء هو ذا تنين عظيم ما شاء الله تنين اللي بيبخ نار تنين عظيم أحمر التنين أحمر له سبعة رؤوس وعشرة قرون يخرب بيته لك هذا مطر تنين هو ذا تنين عظيم أحمر رؤوس وعنده عشر قرون أنا مش عارف كيف عشر قرون بدون يركب على سبع رؤوس أكيد في جني هذا مين؟ هذا التنين اللي بيبخ نار طيب ليه؟ وذنبه يجر صوص نجوم السماء يعني ذنب التنين يجر صوص الملائكة ايه ضيق خليها عرارة النصوص ما لترد فطرحها إلى الأرض والتنين وقف أمام المرأة العتيدة اللي هي حامل أن تلد حتى يبتلع ولدها يبتلع ولدها متى ولدت بعدين شو بيقول لك فولدت ابنا ذكرا يعني يا ريتها جابت انثى عتيدا ان يرعى جميع الامم بعضا من الحديد واختطف ولدها واختطف ولدها الى الله والى عرشه الولد انخطف نبلغ عنه البوليس والمرأة هربت الى البرية حيث لها موضع معد من الله اذا هي لابس الشمس والامر تحت انذرتها ولابس تاج عليه سبع كواكب عشر كواكب بتروح تهرب على البرية تعمل ايه من الله لكي يعودها هناك 1260 يوما 1260 يوم في السماء الله اكبر في حضرة الله تحدث حرب مين هذا القواد ابن القواد الزنديق ابن الزنديق اللي بيعمل حرب في السماء في حضرة الله مين هذا الشيطان عامل حرب ميخائيل وملائكته حاربوا التنين الشيطان ولعت حرب بينه وبين ربنا والعياذ بالله كما يقول مفسر الكتاب المقدس ادخلوا لي على بابا جوجل تفسير الكتاب المقدس نزلوا لي تفسير النص 12-7 من رؤيا يوحنا بقول لك انه حدثت حرب بين الله والشيطان نفسه قبل خلق العالم حدثت حرب في السماء ولعت الحرب بين الاله وكله مسك المسدسات والكلاشينات والرب استنجد بميخائيل وملائكته وحارب التنين وحارب التنين وملائكة التنين أغوى سرط الملائكة بعدين شفار ولم يقوا فلم يوجد مكان بعد في السماء بعدين شفار فطرح التنين العظيم الحي القدير المدعو إبليس والشيطان الذي يظل العالم كله طرح إلى الأرض وطرحت معه ملائكته وسمعت صوتا من السماء قائلا الآن صار خلاص إلهنا قد طرح يشتكي على إخوتنا الذي كان يشتكي عليهم أمام إلهنا نهارا وليلا نزول النص هذا باللغة اليسوعية 12-11 نزول 12-10 باليسوعية بارك الله فيكم وقف أخي وقف بارك الله فيكم ثم سمعت صوتا جهيرا في السماء يقول الآن نزول الترجمة العربية المشتركة ولا أحلى من هيك يلا تعالى والله أنا جاهز في الكتاب المقدس نظرني برأي يوحنا اللاهوتي أنا بالأول المناظرة بنهية بس بنص دانيال 9:24 ثم سمعت صوتا عظيما في السماء يقول اليوم تم النصر والعزة والملك لإلهنا تعال نقف عند هاي النص نزلوا لي الآن 12-11 يعني ربك لم يكن له عز ولم يكن له نصر ولم يكن له قوة إلا احذر بدم الخروف جميل الإله ما عنده لا عز ولا كرامة والشيطان كان حادثه كان حادث الأرض في السماء وبس يسوع بلا أعود وأكرر السؤال الأول دانيال 9:24 يقول لك أن المسيح ختم الرؤيا وأن رؤيا يوحنا اللاهوتي هل رؤيا يوحنا اللاهوتي كلها كذب في كذب؟ تفضل معك المايك بس هذا هو أنا ما عندي أكثر من هيك تفضل حضرتك أنا أنت عايز تطلب مناظرة غير المناظرة الأولى ومع ذلك نازل في النصوص ترك ترك ترك ترك ترك ترك ومش عايز حد يرد عليك. انا مش عارف ايه. سألت عن الامرأة المتسببة بالشمس في اسف ابن ارض ابن ارض بالشمس والقمر تحت رجليها. هذه الصورة تذكرنا بسطر نشيد الانشاد الذي هو حوار بين العروس بين عريس المسيح والعرب الكنيسة. وفيها يصف العريس يصف العريس العروس بأنها جميلة كالقمر طاهرة كالشمس وهي جميلة لأنها قلقة. بعد إذنك أستاذ إبراهام بس لو تسمح لي يعني كيف العروس يعني هذا إنه بس أرجوك ما تخرج أنا أسف التنقيب. طيب أنا بيتي عندي نص برؤية بنشيد الأنشاد خلينا نشوف كيف بيتغذب العروس. واحد واقف جنب الشجرة والمرأة حاطة رجليها في الأرض وثمرته في حلقها. انت تفسر لي مين العروس ومين العريس فيهم؟ تعرف يعني ايه ثمرته؟ يعني عضو الذكري في حلقه. قل لي مين العريس ومين العروس؟ تفضل. التفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي بين البنين. حبيبة واقف على الشجرة تحت ظله هي قاعدة على الأرض تحت ظله انتهيت عن أجلس وثمرته حلوة لحلقي. انت قل لي مين الثمرة مين والفم مين؟ تفضل معاك المعنى. وفيتي فيتي مثل مرئتي مثل مجيتي. بقل لي تحت رجليها القمر. الواحد لما بيتغزل بمرته ما بيحكي لها القمر تحت رجليك. الواحد بيتغزل بمرته بقل له لك أحلى من القمر لك أحلى من العشر المسيح. القمر فوق انت القمر هيك ليه دلنا القمر تحت رجليكي دلنا انت القمر. القمر عم بيغير منك القمر عم بيغير منك نور القمر من عيونك هيك في الواقع ليه دلنا القمر تحت رجليكي مثل الخزعبلات في طوط بالغرفة هو اتوني مغازل دي انا بس بقول يعني انا بس عمل مقارن يعني كيف يعني واحد حتى ما بيقول هذا امر تحت قدرته يخرب بيته هذا ما صار امر هذا. طيب في صوت اخواني تمام خلاص خلاص انتهت المناظرة بس هذا هو رؤية كله خزعبلات سيكتبها خزعبلات وكذا ودجل وفسر ملوش طعم. الآن أنا لأبي حنيفة أن يمد رجلي وين هذا رامي رامي هذا هرب رامي كنت ناوي أستعد للمناظرة أمسك المايك وأنفح بكرامة الأرض طلع أوفلاين بيكتب لي على الخاص بيكتب لي على الخاص مش راضي أرد بيكتب لي على الخاص بيكتب لي على الخاص بيكتب لي على الخاص وأنا مش راضي أرد عليه كان يحطه في البحر او خليه طيب حياكم الله فضل يفتي معاك المايك وانا استودعكم الله والسلام عليكم ادعونا في قوائمكم ولكم الادارة ولكم الجمل بما حمل وليلة سعيدة ان شاء الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم اخي عبد الكريم وجزاكم الله كل خير. هو فعلا على فكرة كل رؤية حنا استودع بلد بس يعني نرضي معه شنو نعمل هي اولا. ثانيا هو كان على جزيرة بطمس كان منسي سيد يوحنا ف يعني بطلع من اي شيء خاصة انه هو كان ميت من الجوع ما فيش اكل وقاعد يا حرام جزيرة لحاله يعني ما فيش حدا ينقذه فللأسف الشديد يعني هو هيك. بس انا على فكرة بالنسبة للمرأة هاي اللي هربت الى البرية إذا نلاحظ في رؤية يوحنا 17:3 نشوف إيش بتكلم عن هاي المرأة. هي حترجع من البرية في رؤية يوحنا 17:3 هي حترجع من البرية بس حتكون بشكل آخر. فمضى بي بالروح إلى برية فرأيت امرأة جالسة على وحش كرمزي فجأة تهلك على البول والمرأة كانت متسربلة بأرجوان وقرمز فجأة صارت يعني ملكة ومتحلية بذهب وحجارة كريمة ولؤلؤة ومعها كأس من ذهب في يدها مملوءة رجسات ورجسات زناها. عدد 5 وعلى جبهتي أرسل مكتوب سربة بالعظيمة أم الزواني ورجاسات الأرض ورأيت المرأة سترة من دم القديسين. لاحظ هذه المرأة إذا كنا من نسميها هي الكنيسة فأصبحت هي الكنيسة الزانية في هذا الزمن. فبس مجرد أن حبيت يعني أضيف إلى هذا الكلام فين اللي بيقول إنه هي عروس الخروف. إذا الخروف هيتجوز واحدة زانية وفي يدها رجاسات ونجاسات العالم. فرأيت المرأة سترة كمان حي يعني هتكون سكرانة في يوم الزفاف من دم القديسين ومن دم شهداء يسوع فتعجبت لما رأيتها تعجبا عظيما. بس حبيت يعني أني أضيف هذا المقطع مع كلامك أخي عبد الكريم لأنه فعلا اللي أنت بتحكي كان صحيح ويدل على يعني سبحان الله على جهل النصارى. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استودعكم الله إلا إذا كان في أسئلة أخرى إن شاء الله وبعدين إن شاء الله عشان أطلع. بارك الله فيكم السلام عليكم. طيب أنا أريد أن تكون لي مداخلة قصيرة في صوته. تعرف أخواني من هي المرأة؟ تعرف من هي المرأة؟ يلا مين يحذر مين هي؟ مين هي المرأة؟ حسب التفاسير المسيحية مين هي؟ لا مش الكنيسة لا المرأة مين هي؟ لا زوجة الخروف لا زوجة الخروف اللي هي أورشليم عروسة الخروف اللي هي أورشليم موجودة في السفر واضحة أنها تنزل أورشليم من السماء عروسة الخروف. من هي المرأة أخواني؟ مريم العروس هو الولد اللي ولدته المرأة والنصوص الثانية تقول إن المرأة هاي زانية يعني مريم ممتاز جدا شكله هذا يوحنا اللاهوتي كان سكران كان شارب لترين ويسكي سكران فينا حياكم الله. المرأة زانية في الكتاب في الرؤيا والمرأة هاي ولدت ولد شبهها هو انه مريم العذراء كانت متسربلة بالشمس والقمر تحت الكندرة تبعتها تحت رجليها وعلى رأسها 7 كواكب 10 كواكب شار شلون وبعدين هربت للبرية وبعدين الرب حفظها مش عارف 1250 ل 1260 يوم بعد ما الرب حفظها 1260 يوم انصلم 3 سنين ونص 1200 وشوي هي انطلق